السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. صباح الخير أيها الشباب الكرام، صبحكم الله بالخير والعافية. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. هذا هو الدرس السادس من دورة الدراسة المختصرة لصحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله، وأحببت أن أبدأ بأمرين باقتراح اقترحه الأستاذ محمد عاطف، بأن احنا يعني نأخذ وقتا طويلا في ترتيب من يقرأ. وهذا فعلا أنا فكرت فيه أول أمس، وقررت أن ندير هذا الأمر. هل يعني نقيد الأسماء بحيث يكون كل طالب يعرف أنه هو الذي سيقرأ اليوم، أو نكلف كل طالب يقرأ يوما كاملا، يعني طالب واحد هو الذي يقرأ أحاديث اليوم سواء كانت 20 حديثا أو أقل؟ إن شاء الله سنرتب هذا، وسنحاول أن نختصر الوقت جدا، لأننا فعلا في المرات الماضية أخذنا بعض الوقت في ترتيب من سيقرأ، وبعض الطلاب أحيانا لا يغلق السماعة، فهذا أخذ وقتا. وأنا بشكل عام شباب أحب جدا هذه الاقتراحات. هذا الدرس هو درسكم، ونحن نتدارس في هذه الكتب لنتعلم. فكل يعني أي إنسان منكم عنده اقتراح أو ملاحظة أو مناقشة، هذا يسعدني جدا. وأنا يعني طبيعة الدروس عندي هكذا، نحن نتدارس مع الشباب، ودائما أسألهم عن الاقتراحات. وإنما يعني صنعنا غرفة ليجتمع عليها الطلاب المهتمون بدورة البخاري لأجل ذلك. فأي واحد منكم عنده اقتراح يعني لا يستحي منه، أو لا يظن أن الاقتراح هذا مثلا لا يكون مفيدا، قد يكون مفيدا. الأمر الثاني، الأستاذ رمضان كان أرسل بعض المناقشة في مسألة لفظ الحقيقة، ولكني لم أطلع عليها. ولكن بشكل عام أنا أحب أن أنبه على أمر مهم. حينما تستمع إلى فائدة جديدة أو فائدة أو معنى يخالف المألوف عندك أو الأمر المستقر عندك، فلا تتعجل لا في القبول ولا في الرد. تأنى في الأمر وقيد الفائدة، وحاول أن تبحث عن شواهدها، يعني ما يشهد لها أو ما يخالفها، وأنت في كل الأحوال رابح. هذه المعاني تحرك فيك البحث والنظر. وعموما هذه أمور يسيرة، هذه أمور اجتهادية. بالنسبة للكلام عن لفظ الحقيقة، ذكره الإمام البخاري عليه رحمة الله في إلى الآن، ذكره في موضعين، في الكلام عن أثر عبد الله بن عمر، إن هو قال لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وذكرت لكم أن هذا الأثر بحثت عنه كثيرا ولم أجده. وذكر الحافظ ابن حجر أنه لم يطلع عليه، مع أن الحافظ ابن حجر كان يتقصى جدا في محاولة وصل المعلقات سواء في الآثار أو في الأحاديث التي علقها الإمام البخاري عليه رحمة الله. الكلام عن لفظ الحقيقة هو له يعني له أمران. الأمر الأول، ما معنى كلمة لفظ الحقيقة، ما معنى لفظ الحقيقة في لسان العرب؟ والأمر الثاني عن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. بالنسبة للكلام عن تقسيم بالنسبة لمسألة تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، تكلمت عنها بتوسع في كتاب الرسالة الذي تدرسناه العام الماضي. ولكن يعني ممكن أن أبين الفكرة هنا، إن كلمة الحقيقة في لسان العرب، يعني شيخي وهو الدكتور صالح المصري له رسالة، كانت رسالة الماجستير قبل 15 عاما تقريبا، وكانت خاصة بتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز ونقد هذه القسمة. وبالنسبة لنقد القسمة، فابن تيمية رحمه الله وغيره نقدوا هذه القسمة نقدا بينا في أكثر من كتاب، ولكن الشيخ صالح حفظه الله حاول أن ينقض هذه القسمة من أساسها، وحتى لفظ الحقيقة يعني عمل فيه بحثا طويلا في بيان أن لفظ الحقيقة في لسان العرب لا يدل على ذلك أصلا، وإنما يدل على ما يحق للإنسان أو ما يجب على الإنسان أن يحميه. وذكر شواهد كثيرة، وأنا ذكرت لكم جزءا من هذه الشواهد والتي تدل على أن العرب كانوا يطلقون هذا اللفظ بهذا المعنى وليس بالمعنى الذي صار مشتهرا بعد ذلك. وأظن أن المقال نشر لكم في صفحة الدراسة، وذكر بعد ذلك لفظ الحقيقة عند الصوفية، أنهم مثلا يعرفون التقوى مثلا حقيقتها في الجوارح القيام بالحق وترك المعاصي، وحقيقتها في الضمير إرادة الديان في الفرض وإخلاص العمل له في النفل. وجاء مثل هذا كثير جدا في كتب الصوفية، أنهم يقولون حق كذا هو كذا، حقيقة الإرادة استدامة الكد وترك الراحة. يأتي هذا الكلام كثيرا عن الحارث المحاسبي وعن معروف الكرخي وعن أبي تراب النخشبي وعن أبي عمرو الدمشقي وعن أبي يعقوب وعن أبي محمد بن خفيف وعن يحيى بن معاذ الرازي وغير هؤلاء. وذكرت لكم فائدة أخرى وهي الأهم، بغض النظر عن دلالة لفظ الحقيقة شباب، بغض النظر عن دلالة لفظ الحقيقة، ذكرت لكم معنى مهما، وهو أن من قرأ القرآن والسنة سيجد أن الله تبارك وتعالى بيّن لنا معاني الإيمان والبر والتقوى والإخلاص والكفر والشرك، ولم يذكر أبدا في أي موضع من المواضع حقيقة البر كذا، حقيقة التقوى كذا، حقيقة الإيمان كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي عنه حرف واحد يصح أنه قال مثلا الغيبة حقيقتها كذا، الإيمان حقيقته كذا، القوي حقيقته الذي يملك نفسه عند الغضب، لم يأتي هذا. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم عرف الإسلام والإيمان والإحسان، وعرف القوي وعرف الغيبة وعرف البهتان وعرف الكبر، كل هذه ألفاظ عرفها النبي صلى الله عليه وسلم وبين دلالاتها في الشرع، ولم يذكر في حرف واحد منها أن حقيقته كذا أو حقيقته كذا. فباختصار الكلام هنا عن ثلاثة أمور. الأمر الأول ما يخص تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، وهذه القسمة الذي أؤمن به أنها قسمة باطلة وترتب عليها أمور منكرة في الشريعة، وكانت حجة للمتكلمين أن يحرفوا بها أسماء الله وأفعاله التي جاءت في الكتاب والسنة، وأن يصرفوها عن دلالاتها غير، وأمور كثيرة بنيت على هذه الفكرة لأنها استعملت كأداة لفهم القرآن والسنة. الأمر الثاني في هذا الباب هو دلالة لفظ الحقيقة في لسان العرب، وهذا بحسب علمي وبحسب يعني ما تحريته وبحسب ما تتبعته، أنها ليس معناها هو المشهور الآن أن الحقيقة هو حق الشيء، وإنما الحقيقة هي ما يجب على الإنسان أو يحق على الإنسان أن يحميه، مثل الراية والحرمات ونحو ذلك. وهذا هو الذي دل عليه الشعر الجاهلي وكلام العرب، وأن هذا اللفظ صار فيه يعني خروج عن دلالاته وانتشر بين الناس، ولم يكن منتشرا لا في القرآن ولا في السنة ولا في لسان الصحابة بهذا المعنى. الأمر الثالث وهو الذي يهمني بقى شباب، يعني حتى لو أنك عندك مشكلة في الأمرين المتقدمين، وأكثر هذه المشاكل تأتي للطالب لكونها تخالف المألوف عنده، وهذه مشكلة بتحصل لكثير من الطلبة، أنه هو مثلا إذا استمع إلى معلومة جديدة فإنه يبادر بإنكارها أو يتسرع في قبولها دون أن يخبرها، دون أن ينظر في أدلتها، دون أن حتى يحرر صورة المسألة، أو أنها تخالف مألوفه فبالتالي يبادر إلى إنكارها ويتصور أنها خالفت المسلمات، وهو إذا بحث فيها لن يجد هذه مسلمات أصلا، بل يجد أنها محل نقد. الذي يهمني هنا هو الأمر الثالث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى في القرآن والصحابة رضي الله عنهم لم يأتي عنهم حرف واحد من طريق يثبت أنهم قالوا حقيقة كذا كذا، وإنما يذكرون الأمر كما هو، يتكلمون نحن قرأنا آثارا ومن قرأ منكم في مصنف ابن أبي شيبة وتفسير الطبري وغيرها من الكتب، يجد الصحابة يتكلمون عن معاني الإيمان والإسلام والإخلاص والصدق والتقوى والبر والإحسان والشرك والبدعة وغير ذلك من الأمور، لا يذكرون حقيقة كذا هو كذا، واضح، وإنما كان ذلك منتشرا عند الصوفية، وكتب الصوفية مليئة بهذا الأمر. فباختصار يعني كان محل الكلام هو إن إحنا محتاجين تحري أكثر عن هذه اللفظة، وإن كان مراد البخاري عليه رحمة الله منها معروف، أنه هو بيقول باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة، يعني كان هؤلاء منافقين. فأردت أن أنبه على هذا ولا أريد أن أطيل في أكثر من ذلك، وأي إنسان عنده مشاركة لا بأس أن يشارك بها. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. التنبيه الثاني، بعض الناس يسأل عن حديث إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما، فهل النبي صلى الله عليه وسلم هنا نفى عنه الإسلام؟ أنا ذكرت يا شباب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفي عنه الإسلام، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يعلم سعدا رضي الله عنه ألا يزكي أحدا، ولأن الحكم على الناس بالإيمان بهذه الصورة لابد أنك تحيط به علما وتعرف إيمانه الباطن، والحكم على إيمان شخص ليس بمجرد ما ظهر لك، لكن لفظ الإيمان وهذا هو الأهم يختلف باختلاف الموارد. فمثلا ربنا سبحانه وتعالى لما قال يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، هذا يدخل فيه كل مؤمن، هذا يعني نداء لكل مؤمن، واضح، أيا كانت درجته ما دام هو مؤمن. لكن مثلا في سياق آخر إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، لا شك إن هذا مورد آخر لا يدخل فيه كل المسلمين، واضح. فلفظ الإسلام ولفظ الإيمان تختلف دلالات هذه الألفاظ بحسب السياق. مثلا الإسلام، قال الله سبحانه وتعالى في موضع الثناء ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، وكذلك قال يوسف عليه السلام توفني مسلما وألحقني بالصالحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فلا شك أن هذا اسم المسلم أو اسم الاسم الكامل للمسلم. وقد يكون الإسلام بمعنى أنه مسلم يعني من جملة المسلمين، قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا، إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما. ولذلك لو كان مثلا هذا نفس هذا الرجل اللي هو قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم، لو كان هذا يتعلق به حكم العتق كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه صك جارية وبعد ذلك أراد أن يعتقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال من في قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال أعتقها فإنها مؤمنة. فهذا حكم الإيمان أو هذا حكم العتق تعلق بالإيمان اللي هو أصل الإسلام، واضح كده. فإذا يا شباب هذه الألفاظ تختلف دلالاتها بالاقتران والإفراد، فلفظ الإسلام والإيمان ليس بينهما تطابق إذا جاء في نص واحد، لكن إذا جاء في يعني كل واحد منهما مجرد عن الآخر فلا بد أن الإسلام يشمل الإيمان والإيمان يشمل الإسلام. فهذا من الأمور المهمة التي ذكرناها قبل ذلك في دراستنا لكتاب الإيمان. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، فلما قرن الإيمان باسم الإسلام ذكر ما يخص الإيمان، يعني أخص ما يدخل تحت الإيمان، وذكر الإسلام بما يخصه. لكن لما قال إن الدين عند الله الإسلام هذا يدخل فيه الإيمان بلا شك، وكذلك لما قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لكن إذا قرنه مثلا في قوله قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فهذا يدل على أن الإسلام له دلالة لا تطابق دلالة الإيمان في هذا النص أو في قول الله سبحانه وتعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أو في الحديث السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أو كذلك في حديث أو مسلم اللي هو إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما، لا شك أن هذا يدل على أنها بينهما شيء من التغاير، لأن العطف يقتضي عدم المطابقة، لا أحب أن أقول المغايرة وإنما أقول عدم المطابقة، يعني لابد أن يكون في شيء من الفرق بين المعطوف والمعطوف عليه، واضح؟ ف يعني هذه النصوص يا شباب تكتمل وتنسجم، ليس بينها أدنى أي اختلاف. فلمن سأل عن هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفي عن هذا الرجل الإيمان، وإنما كان يؤدب سعدا رضي الله عنه في الحكم على الناس ألا يزكيه، وإلا فلو كان هذا الرجل في معرض آخر اللي هو يعني لو الكلام عن الإيمان، عن مثلا حكم العتق مثلا، أو يا أيها الذين آمنوا من يدخل في اسم الإيمان، كان سيدخل في هذا الرجل. وبالعكس هذا الحديث شهد للرجل بالإيمان، يعني سياق هذا الحديث يدل على خلاف ما فهم منه. بعض الناس فهم من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى عن هذا الرجل الإيمان، بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. والرجل المعطى كان ضعيف الإيمان، والرجل الذي منعه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعطه بدلالة هذا الحديث أنه كان مؤمنا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وكله إلى إيمانه، لأن المؤمن لا يحتاج ترغيبا حتى يثبت على الإسلام، بخلاف من في قلبه ريب أو من هو حديث عهد يحتاج أن يتألف. فأرجو أن يكون الكلام واضحا، بارك الله فيكم. ندخل في أحب أن أنبه أولا على شرح جميل لشيخنا الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، وعموما كل شروحه ممتازة جدا، ونفعني الله به تبارك وتعالى كثيرا من أول ما بدأت أدرس تقريبا أو أهتم بتراث الإمام ابن تيمية، نفعني الله تبارك وتعالى بدروس شيخنا الدكتور يوسف الغفيص رحمه الله، حفظه الله وبارك فيه، ووجدت له شرحا أيضا جميلا لكتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري، وانتفعت منه كثيرا. ندخل الآن شباب على الباب، باب كفران العشير وكفر بعد كفر. تفضل يا أستاذ رمضان. نعم أستاذ، أنا شيخنا. السلام تفضل. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. باب كفران العشير وكفر بعد كفر، فيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن، قيل أيكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. بارك الله فيك. طيب هنا شباب الإمام البخاري رحمه الله كان يتكلم عن الإيمان وعن ما يدخل في الإيمان، وعن أن الإيمان شعب وهذه الشعب مراتب، وعن تفاضل المؤمنين، لكنه في هذه الأبواب من الباب 21 إلى الباب 25 سيتكلم عن خصال الكفر أو الظلم أو الجاهلية أو النفاق، لأن الحديث عن الإيمان يتطلب الحديث عما يناقض هذا الإيمان أو يخالفه، والذي يخالف الإيمان هو الكفر والفسق والجاهلية والظلم والنفاق، فلا شك أنه يحتاج أن يتكلم عن هذا. والسبب الذي استدعاه أيضا، طبعا هو بعد ذلك سيعود إلى الكلام عن أمور الإيمان، لكن السبب الذي استدعاه إلى ذلك أنه يبين ما يخالف الإيمان، كما أن الله تبارك وتعالى بيّن سبيل المؤمنين وبيّن سبيل المجرمين، وكان والله تبارك وتعالى بيّن الإيمان وبيّن الكفر وبيّن الإخلاص وبيّن الشرك وبيّن كذلك السنة وبيّن البدعة وبيّن الشريعة التي أذن بها وبين الشرائع المحدثة التي لم يأذن بها تبارك وتعالى، فهذا عام في الشريعة. وكان حذيفة رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر عن الخير، وكنت أنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، وهذا من أعظم ما يحتاجه المسلم. ولن يثبت الإنسان على الحق إلا بقدر علمه ببينات الحق وبالفرقان بين الحق والباطل. وكثير من الناس يدخل في الباطل لكونه ليس عارفا به وليس عالما به. السبب الثاني وهو مهم أن المخالفين لأهل السنة في هذه الأبواب وهم الوعيدية أو المرجئة أخطأوا في هذه الأبواب، فكان لابد أن يبين البخاري هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا في هذه الأبواب. فبالتالي هو الآن سيتكلم يا شباب عن خصال الكفر أو خصال النفاق أو خصال الجاهلية أو خصال الفسق أو نحو ذلك، وأن المؤمن قد يوجد فيه من هذه الخصال. فهذا باب كفران العشير وكفر بعد كفر. عندنا في يعني في ضبط كفر أو كفر ينفع، يعني إذا قلنا باب كفران العشير يمكن أن احنا نعطف عليها كفر، أو نقول كفر يعني هذا كلام جديد، كفر بعد كفر يعني أن الكفر درجات. يريد أن يقول إن لفظ الكفر ليس شيئا واحدا، كما أن الإيمان يا شباب درجات ومراتب، كل شيء يشترك فيه الناس يتفاضلون فيه. إنما النسيء زيادة في الكفر، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. فالكفار درجات والكفر درجات والمنافقون درجات والنفاق درجات والمؤمنون درجات والإيمان درجات والفساق درجات والفسق درجات. فهناك فسق مخرج من الدين، واضح؟ وهناك فسق يكون الإنسان يعني قد ارتكب كبيرة مفسقة، وأولئك هم الفاسقون لا تقبل لهم شهادة أبدا إلى آخر ذلك، يعني من يقذف المحصنات أو غير ذلك مما حكم عليه الشرع بالفسق. فأراد الإمام البخاري رحمه الله هنا أن يبين هذا المعنى، وهو أن تسمية بعض الأعمال بأنها ظلم أو كفر أو نفاق أو فسق أو شرك، فهذا لا يقتضي أن يكون ذلك الكفر المخرج من الدين، أو يكون ولا يقتضي أن يكون صاحبها خارجا عن الدين. واضح؟ لا شك أنه يكون ناقص الإيمان بلا شك. فهو هنا توسط بين أمرين، بين المرجئة الذين يخرجون العمل عن الإيمان ويجعلون الإيمان لا يتأثر بوجود هذه الخصال اللي هي الظلم أو خصال الكفر أو النفاق أو الفسق أو نحو ذلك، وبين الخوارج والمعتزلة الذين يحبطون بها الأعمال. المعتزلة تقول إن هو فاسق أو في منزلة بين المنزلتين، والخوارج يخرجونه من الدين، وكلاهما يحكم عليه بالخلود في النار إذا وافى ربه بها. فأراد البخاري رحمه الله أن يبين أنه يوجد في الشريعة تسمية بعض الأفعال بأنها ظلم أو فسق أو شرك أو كفر أو نفاق، ولا يكون صاحبها خارجا عن دين الإسلام، ولكنه لا شك يكون ناقص الإيمان. ففيها رد على هؤلاء ورد على هؤلاء. فهذا الباب باب مهم جدا يا شباب، ولا بد أن تفهمه. لكن من الأمور المهمة أن هذا الباب لا يدخله القياس، بمعنى أنك لا يصح أن تجعل أي خصلة من خصال الشر أنها كفرا، لا يصح أن تسميها كفرا، وإنما تقف في ذلك على النص. يعني إذا ورد نص في الشريعة على أن مثلا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فحكم على السب بأنه من خصال الفسق وأن صاحبه فيه فسق، وحكم على أن من قتل مؤمنا فإن فيه خصلة من خصال الكفار أو فيه كفر. بعض الناس يسميه كفر الكفر الأصغر أو الشرك الأصغر أو النفاق الأصغر، هذه تسمية اصطلاحية لا بأس بها. لكن الذي يهمنا هنا شباب أن تسمية بعض الأفعال لا بد أن يكون فيها مناسبة. يعني لا يصح مثلا أنك أنت تأتي للسرقة فتقول أن السرقة كفر أو الزنا كفر، واضح؟ لا، أو تسميها نفاقا. لا، الشريعة إذا سمت فعلا من الأفعال بأنه نفاق أو كفر أو فسق أو ظلم، فإنها لابد أن يكون ثم مناسبة بين هذا الفعل وبين الاسم الذي تسمت به. يعني خلاصة القول أنه لا يصح أن تسمي كل المعاصي نفاقا، أو كل المعاصي كفرا، أو كل المعاصي فسقا، أو كل المعاصي ظلما، أو كل المعاصي شركا، وإن كانت يمكن أن تسمى ظلما من جهة أن الإنسان يظلم نفسه بها. فلفظ الشرك مثلا، لفظ الشرك في قول الله سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، أو مثلا لئن أشركت لأحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فهذه الألفاظ، أو مثلا إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهذا لا شك هو الشرك المخرج من الدين. لكن وردت بعض الأحاديث تتكلم عن نوع من الرياء قد يطرأ على المؤمن، فهذا لا يخرجه من الدين، وإنما ورد مثلا بعض الأحاديث كما ستأتي فيها ثلاث من كن في أقصد آية المنافق ثلاث، ففيه خصلة من خصال النفاق، لكن لا يخرج الإنسان من الدين إلا بما حكم الله تبارك وتعالى به من الكفر. يعني الله سبحانه وتعالى بيّن أن المؤمن قد يكون ظالما لنفسه، قال الله تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. والله سبحانه وتعالى وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك، بيّن أنهم درجات، وأن المؤمنين درجات، هم درجات عند الله. فيمكن أن يكون المؤمن فيه من خصال الكفر، وفيه من خصال الظلم، وفيه من خصال النفاق، وفيه من خصال الفسق، ومع ذلك يكون معه أصل الإيمان. يبقى احنا عندنا هنا شباب أمران، الأمر الأول أن الإيمان درجات، والمؤمنون درجات، والكفر درجات، والكفار درجات، والفسق درجات، والفساق درجات، والظلم درجات، والظالمون درجات، مثلا الكافرون هم الظالمون، لكن مع ذلك المؤمن قد يظلم نفسه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. فهذا هو الأصل الأول. الأصل الثاني أن المؤمن قد يوجد فيه من شعب أو من خصال الكفر ولا يكون كافرا، وقد يكون فيه من الظلم ولا يكون ظالما الظلم الذي يخرجه عن الدين، وقد يكون فيه فسق، وقد يكون كذلك فيه نفاق، وهذا لا يخرجه من الدين. فأرجو أن تكون هذه المقدمة واضحة. من الأمور المهمة أيضا قبل أن ندخل في الكلام عن الحديث، أن نعلم أن عند أهل السنة، يعني المشهور عند أهل السنة أنهم لا، يعني أن الفاسق أو مرتكب الكبيرة إذا لم يتب منها وهو كان مسلما موحدا، فإنه وإن دخل النار فإنه لن يخلد في النار، وأنه تقبل فيه الشفاعة بإذن الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها نائلة من أمتي إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. فبين أن مناط قبول الشفاعة هو عدم الشرك وليس التخلص من الكبائر كما يقوله المعتزلة وغيرهم، وهم ينفون قبول الشفاعة في من وافى ربه مرتكبا للكبيرة. فليس هناك عمل يحبط كل العمل الصالح إلا الكفر، كما أنه ليس هناك عمل يعني يجب كل السيئات إلا التوبة. واضح؟ فالله سبحانه وتعالى بين ذلك، وبين أن الذي يحبط العمل هو الردة أو الكفر بالله تبارك وتعالى. أما هناك يمكن أن يكون هناك بعض السيئات تحبط بعض الحسنات، لا شك. الله سبحانه وتعالى قال مثلا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فيمكن أن يوجد ما يبطل العمل بعد الفراغ منه، إما بسيئات وإما بأن يفعل أفعالا تحبط عمله. مثلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي تفوته صلاة العصر فقد حبط عمله، وكما قال في الحديث الصحيح من كانت عنده لأخيه مظلمة في عرض أو مال فليأته فليستحل منه قبل أن يأتي يوم ليس فيه درهم ولا دينار وإنما فيه الحسنات والسيئات. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم ما تعدون المفلس فيكم، قالوا المفلس من ليس له درهم ولا دينار، قال ليس ذلك بالمفلس، وإنما المفلس الذي يأتي بحسنات أمثال الجبال وقد أخذ مال هذا وأخذ عرض هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا لم يبق له حسنة أخذ من سيئاته فألقي في النار. ف يعني قد يحبط بعض العمل وقد يرد العمل بعد تمامه، بعد الفراغ منه يحبطه الإنسان بعمله كما يحبط صدقته. والله سبحانه وتعالى قال: ولا تبطلوا أعمالكم. في هذا الباب قال البخاري رحمه الله: باب أو باب كفران العشير وكفر بعد كفر. العشير المعاشر أو اللي هو أو المعاشر يعني الزوج أو العشرة، والكفران هنا بمعنى الإنكار. والله سبحانه وتعالى كثيرا ما يذكر الكفران بهذا: إن الإنسان لظلوم كفار، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فأراد البخاري رحمه الله أن يقول إن بعض الأعمال من أعمال الشر أو من السيئات تسمى كفرا، ولكنه ليس الكفر المخرج من الدين، ولكنه ليس الكفر المخرج من دين الإسلام، ولكن اسمه كفر. واضح؟ قال رحمه الله: وفي الباب قال فيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة فيه يا شباب يعني يدخل في هذا الباب حديث آخر، ومن أكثر من اعتنى بهذا الأمر هو الترمذي رحمه الله، بعدما يذكر الأحاديث يقول: وفي الباب كذا، وفيه عن كذا، يعني يدلك على أن هذه أو هذا المعنى أو هذا المتن جاء ما يشهد له من حديث فلان أو فلان. وألف بعض المعاصرين كتابا جميلا اللي هو تقريبا نزهة الألباب فيما قال فيه الترمذي وفي الباب، تقريبا اسمه كذا، يعني يأتي بكل الأحاديث التي ذكر فيها الترمذي وفي الباب كذا، يأتي بهذه الأحاديث. هذا الحديث الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله أخرجه البخاري في كتاب الحيض في حديث رقم 304. قال رحمه الله، هو يشير إلى هذا الحديث: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد هو ابن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن، فإني أريت كن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. فهذا الحديث يشهد لحديث الباب، ولكن أحب هنا أن نقف مع هذا الحديث من أكثر من جهة، لأن هذا الحديث يعني كثير من الجهلة يستعمله في تصوير أن الإسلام ظلم المرأة أو أن النبي صلى الله عليه وسلم انتقص النساء، وسنعرف أن هذا الحديث ليس فيه شيء من ذلك قط. وأنا تكلمت قبل ذلك أن خير دين وخير شريعة تحفظ بها المرأة وتصان بها المرأة وتهتدي بها المرأة هي شريعة من خلقها رب العالمين تبارك وتعالى. لكن خلو يعني نقف مع هذا الحديث. طيب، ممكن نتكلم عن الإسناد سريعا ثم ندخل في الحديث. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة تكلمنا عنه هو القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار، فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. إذا أكثر أهلها النساء يكفر. نلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر خبرا، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يخبر هذا الخبر بتعليم الله تبارك وتعالى له، فهو يقول أريت النار، يعني أن الله أراه النار ومن فيها، فرأى أن أكثر أهل النار من النساء. هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نؤمن به وأن نصدقه، وليس فيه انتقاص للمرأة. يعني ما هو وجه النقص هنا للمرأة؟ هو يتكلم عن أنه رأى أن أكثر أهل النار من النساء. هل هذا معناه انتقاص لنفس المرأة؟ لا، وإنما بيّن هذا خبر، كما نقول مثلا أكثر من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا من أهل مكة، هل هذا فيه مدح لأهل مكة وذم لغيرهم؟ لا، هو فيه مدح لمن آمن، فهذا الذم لمن كانت فيها تلك الصفة. فلا الحديث يذم النساء كأصل، ولا الحديث يعني يدل على أن كل امرأة فيها تلك الخصلة، واضح؟ ولم تنكر امرأة ولم تراجع امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الخبر، بل آمنا به وصدقناه وسألنا عن السبب حتى يحذرنه وحتى يتقينه. فهكذا كانت نساء المسلمات يؤمن بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ويسألنا عن السبب حتى يتعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يكفر، قيل أيكفرن بالله؟ أيوة، فهذا كلمة أيكفرن بالله هذا يؤكد أن الكفر يطلق ويراد به الكفر بالله الذي يخرج من الدين، والكفر يطلق على معاني أخرى مثل الإنكار، إنكار العشرة أو إنكار النعمة أو غير ذلك. المهم أنه هو كفر لا يدخل فيه لا يدخل تحته الكفر المخرج من الدين. طيب، قال يكفرن، قيل أيكفرن بالله. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يتكلم عن المسلمات ولا يتكلم عن، وإن كان يعني يدخل النار الكافرات والمنافقات والفاسقات، لكنه يتكلم هنا عن مسلمة معرضة للدخول في النار. طب ما هي الخصلة التي تدخل بها؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم هنا كلمة لو أحسنت إلى إحداهن يقصد هؤلاء اللاتي يكفرن العشير، لا يقصد أن هذه خصلة مستمرة في كل امرأة، ومن قال ذلك فقد كذب. لو ظن أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بهذا الحكم على كل امرأة فقد كذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من تكفر العشير. فاللاتي تكفر العشير هي التي إذا أحسنت إلى إحداهن الدهر كله لم قالت ما رأيت، يعني ثم رأت منك شيئا تنكره قالت ما رأيت منك خيرا قط. فهذا ليس ذما لكل النساء وليس مدحا لكل الرجال، فكم من رجل فيه هذه الخصلة أنه يكفر العشير أيضا ويكفر الإحسان. وهذا الحديث يعني حرف من أكثر من جهة، بعضهم لأن بعضهم كذب بالحديث، بعض الجهلة كذب بالحديث، وبعضهم حرف معناه، وبعضهم سمعته بأذني وهو يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح مع النساء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يذكر حكما شرعيا ويذكر خبرا ثم يقول هذا الشخص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح مع النساء، ما كانش يقصد يعني كان بيهزر. وشخص آخر قال لا لا ده معناه، وبدأ يحرف في معناه. وبعضهم أعطوه أكثر يعني حملوا الحديث ما ليس فيه، أنه ظلم للمرأة وأنه اتهام للمرأة وأنه ينصف الرجال، كل هذا كذب. ثم خرج بعض الجهل ويقول إن الفقه الإسلامي فقه ذكوري، وكل هذا يعني مأخوذ من الحركة النسوية أو من أتباعها الجهل الذين تركوا هدي الله تبارك وتعالى الذي خلق الإنسان وهو أعلم به، ثم التمسوا هداهم عند أولئك الجهلة. وكثير من النساء يعني فسدت بمثل هذا، كانت مستقيمة مهتديا تحب دينها وتعتصم بكتاب ربها وتعتز بدينها وتفتخر بإسلامها، ثم لما استمعت إلى هذه البرامج وهذه الحلقات التي صوروا لها فيها أن الإسلام ظلمها وانتقصها وحرمها حقوقها، وصاروا يشحنونها بالأفلام والمسلسلات والبرامج التي تذكر لها عن الحرية وعن الانفتاح وعن غير ذلك، فصوروا لها الحياة أن الحياة جميلة، ولماذا يعني لماذا تخنقين نفسك تحت حجاب والعفة ونحو ذلك انطلقي. وللأسف كثير من المسلمات استجابت لهؤلاء شياطين الإنس والجن، والله سبحانه وتعالى قال والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. والمرأة التي تعلم أن الله خالقها وأن الله أعلم بها ثم تلتمس هدايتها من غير كتاب الله ومن غير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي امرأة ضالة ومرتابة وحيرانة، ولا يمكن أن تهتدي ولا يمكن أن تسكن. وإنما يسكن الإنسان وينشرح صدره للإسلام باتباعه لكتاب الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويلتقط هؤلاء الكفار أو المنافقون أو الزائغون، يلتقطون هذه الأمور، يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يلتقطون هذه الشبهات ثم يبثونها في عقل المرأة المسلمة. وليست العبرة في قوة الشبهة، وإنما في ضعف المتلقي. فالمرأة التي تربت على كتاب الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم تعلم أن ربها لا يظلم مثقال ذرة، وأن ربها يريد بها الخير ويريد أن يتوب علينا، وتعلم أن هؤلاء يخططون للنيل منها ويخططون لصرفها عن دينها وللصد عن سبيل الله، ما كانت لتستمع لهؤلاء، بل ينكر قلبها تلك الفتنة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الفتن تعرض على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. كم من امرأة كانت مهتدية وكان بيتها بيت خير، تحب زوجها ويتعاونان على البر والتقوى، لكنها ضلت لما استمعت لهؤلاء. وهذا الحديث من أكثر ما نسج عليه الكفار والمنافقون وأذيالهم من العرب، يعني القصص والروايات. وهذا الحديث يعني من أشرف أحاديث الإسلام. أولا أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بخبر، وأخبر عن سبب ذلك حتى يتعلم المسلم والمسلمة ما هي الأسباب التي قد يتهاونون فيها وقد تدخلهم النار، وما أنكرت امرأة قط وما كانت لتنكر على النبي صلى الله عليه وسلم أو تراجعه، وإنما استفهمنا. يكفرن بالله؟ لا، يكفرن العشير، ثم أردنا أن يتعلمنا ما نقصان دينها، ما نقصان عقلها. وهذا النقصان ليس نقصا للمرأة، وإنما هو نقصان بقياسا على ما يجب على الرجل في الإسلام. ولو أن امرأة تعرف أن تعلم أسماء الله ومحامده ما كانت أبدا لترتاب في هذا الأمر. فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم هنا ينبه على أمر قد يغفل عنه المسلم أو قد لا يقدره قدره، فالشريعة تنبه على ذلك، كما نبه النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجلين اللذين يعذبان وما يعذبان في كبير، كما قيل في التفسير أو في الشرح، يعني يتهاونون في هذا الأمر، كما قال الله: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ هذا هو وجه الشاهد من كلام البخاري، أن بعض الخصال تسمى كفرا وليست هي الكفر المخرج من الدين، وأن المؤمن، هذه الفائدة الأولى أو المعنى الأول من دخول هذا الحديث في باب الإيمان أو تحت هذا الباب. والمعنى الثاني أن المؤمن قد يوجد فيه من خصال الكفر، قد يوجد فيه من خصال الكفر. ولما كان الاسم الجامع للكفر هو الإنكار أو هو التغطية، وأن الكافر ينكر نعمة الله تبارك وتعالى عليه ويبدل نعمة الله كفرا، كان ذلك مناسبا أن يسمى به من كفر النعمة. فهذا هو وجه الشاهد من هذا الحديث. قال: إذا لو أحسنت إلى إحداهن، يعني إلى إحداهن، إلى كل امرأة، لا، إلى هذه النسوة التي تكفرن العشير، وليس لكل امرأة. وممن يعني يخطئون في هذا الحديث، وفي رأيي هذا من إساءة الأدب العظيمة، أن يستعمل الرجل هذا الحديث لينتقص امرأته. الذي يستعمل هذا الحديث لينتقص امرأته بغير حق فهو أولا محرف لمعنى الحديث، وثانيا ظالم لنفسه وظالم لامرأته. ليس المراد من هذا الحديث أن كل امرأة تكفر العشير، وإلا لكانت كل امرأة تدخل النار، واضح؟ فالمراد من هذا الحديث هو ذكر خصلة يعني كانت سببا في دخول كثير من النساء النار، وإلا فغيرهن تدخل بسبب الزنا، بسبب شهادة الزور، بسبب فعل المنكر، بسبب السرقة وغير ذلك. فهذا تنبيه على معصية قد يغفل الناس عن قدرها، وهذا يفعله بعض الناس، إن هو يعني ينتقص امرأته بغير حق فيقول: من تنقصت عقل ودين. فللأسف التحريف في نصوص الشريعة له أكثر من باب، وحق الشريعة عليك أن تتثبت فيها وأن تفقهها وأن تنزلها منازلها، كما يأتي بعض الخطباء مثلا يسخر من المرأة قياسا على الحور العين، فيقول المرأة مثلا يحصل لها كذا وكذا، يعني لا أريد أن أنا أذكر الألفاظ التي سمعتها بأذني من بعض الخطباء وهو يذم المرأة بشيء كتبه الله عليها، فيذمها بهذا الشيء قياسا على الحور العين. والذي لا أشك فيه ثانية واحدة أن المرأة المؤمنة خير من الحور العين. المرأة المؤمنة التي كلفها الله تبارك وتعالى بالشريعة واستقامت وخالفت هواها في طاعة الله واتقت الله هي خير من الحور العين. الحور العين يعني سخرهن الله لإسعاد المؤمنين، فلسنا مكلفات، إنما المرأة العابدة لله التي تتقي الله تبارك وتعالى. بل إن العلماء تكلموا في فضل الصالحين على الملائكة من جهة، وإن كانت المسألة ليس هذا موضعها، لكن هذا بشكل عام لابد أن نفهمه. لا ننزل كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم في غير موضعه، فهذا ليس من النصيحة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فخلاصة هذا الحديث أو علاقة هذا الحديث بباب الإيمان أنه بين أن من الأعمال ما يسمى كفرا وليس هو الكفر المخرج من الدين، وهذا ثابت يا شباب. خلينا يعني سنذكر شواهده ولكن نذكر الفائدة الثانية حتى ينضبط معك. والأمر الثاني أن المؤمن قد يوجد فيه من خصال الكفر أو من أخلاق الكفار ولا يخرج عن الدين، ولا يخرج عن الدين بهذه الخصلة. فالإيمان شعب كما ذكرت لكم، والكفر شعب. هناك كفر مثلا يخرج من الدين، الكفر بالله أو برسوله أو بالملائكة أو بغير ذلك، أو الكفر ببعض القرآن. وهناك شعب من الإيمان ينقص بها الإيمان ولا يخرج بها الإنسان عن الدين، مثل الزنا والسرقة وشهادة الزور وخصلة من خصال النفاق أو قذف المحصنات أو الفرار من الزحف، كل هذه من الكبائر لكنه لا يخرج بها من الدين وإن كان ينقص إيمانه. يبقى هذا فيه دلالتان، إن هو ينقص إيمانه فليس هو مؤمن الإيمان الواجب الكامل، وليس هو كذلك كافر خارجا، وليس هو كافرا خارجا عن الإسلام. جاءت أحاديث وآيات أو أحاديث عموما هي التي أكثرت في أنه يمكن أن يوجد في المؤمن خصلة من هذه الخصال، مثلا حديث إنك امرؤ فيك جاهلية، وهذا سيأتي معنا، أو حديث أربع في أمتي من أمر الجاهلية، الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والنياحة والاستسقاء بالنجوم، هذا رواه مسلم. وعندنا حديث لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر، أو حديث أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، وهذا سيأتي معنا، أو حديث أيضا ليس من رجل ادعي إلى غير أبيه وهو يعلم إلا كفر، أو حديث لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أو حديث اللي هو لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس يعني وقال تدرون ماذا قال ربكم، الحديث اللي هو إيه أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الكوكب أو بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. ويدخل في ذلك مثلا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فالإيمان قد ينفى عن العبد وهو ليس كافرا، وإنما ينفى عنه كمال الإيمان الواجب أنه ارتكب كبيرة أو نقص إيمانه ومع ذلك لا يخرج من الدين، مثل مثلا من غشنا فليس منا، فليس معنى ذلك أن الغش يجعله كافرا لكنه مع ذلك ينقص إيمانه، ففيه رد على الوعيدية من جهة وعلى المرجئة من جهة أخرى. والله سبحانه وتعالى بيّن أن بعض شعب الإيمان تتلازم، يعني إذا وجدت هذه توجد هذه، مثلا قال الله عز وجل ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم إلى آخر الآيات. فهناك شعب تتلازم، لو إنسان كفر بنبي يبقى كفر بكل الأنبياء، لو كفر بكتاب كفر بكل الكتب، لو كفر بالملائكة يكون كفر بالله، واضح؟ كفر ببعض القرآن يكون كافرا، لكن ليس كل من نفي عنه الإيمان أو وجد فيه خصلة من خصال النفاق أو الفسق أو الكفر يكون كافرا، واضح؟ وإنما يرجع في ذلك إلى الوحي. وبدعة الخوارج أنهم كفروا بما لم يجعله الله ورسوله كفرا، وهذه أول بدعة في أمور الإسلام. أول بدعة وأنكرها لم يدخل فيها قط أحد من الصحابة أو العلماء، وإنما كانت لمجموعة أعراب أو ناس من الجهل الذين يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. لكن بدعة الإرجاء دخل فيها بعض أهل العلم أنهم أخرجوا العمل عن الإيمان، هذه بدعة وهذه بدعة. طيب أرجو أن يكون الكلام واضحا. تفضل يا محمد. محمد عاطف. باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية. ممكن محمد ممكن ترفع صوتك شوية محمد، أظن صوتك كان قليل جدا، معلش أكرر مرة أخرى. باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور قال لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة. لا بالربذة. لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك فقال إني سابقت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. بارك الله فيك. طيب قبل أن ندخل في هذا الحديث أريد أن أعلق على شيء من فقه الإمام البخاري عليه رحمة الله في هذا الكتاب. البخاري من أخص ما تميز به تقطيع الحديث وتكرار الحديث، يعني أن الحديث يكون طويلا واشتمل على جمل يمكن أن يفصل بعضها عن بعض ولا يتصل بعضها ببعض، فالبخاري يقطع هذا الحديث ويفرقه في كتابه ويكرره، يعني قد يكرر المقطع الواحد في أكثر من موضع لأنه يستفاد منه في هذا الموضع مثلا، أو يمكن أن يوظف تحت أكثر من باب، ويمكن كذلك أن يقطع الحديث نفسه، يعني يكون حديث طويل فيأخذ مقطعا مقطعا كل مقطع يضعه في تحت الباب المناسب له. وممن يفعل ذلك طبعا بداية هذا الفعل حسن إذا كان الذي يقطع الحديث فقيها، لأنه لابد ألا يكون هذا التقطيع سببا في خفاء معنى الحديث، أو يكون الجملة المحذوفة متصلة بالجملة الموجودة، فلابد أن يكون فقيها. والشافعي كما سبق معنا في كتاب الرسالة أنه ذكر من شرط الرواية بالمعنى، وطبعا يدخل فيها تقطيع الحديث واختصاره من شرطه أن يكون فقيها حتى يعرف ما الذي يختصره وما الذي يقطعه. فالبخاري عليه رحمة الله من أحسن من رأيتهم يفعل هذا. وهذا الحديث نفسه حديث طويل، الحديث الذي كنا نقرأه هذا حديث طويل هو أريت النار، هذا حديث طويل هو حديث صلاة الكسوف، وجاء إن خسفت الشمس ورأيت وفي وسط الحديث رأيت أكثر أهلها النار، يعني في النار قيل بما قيل يكفرنا العشير، والبخاري سيذكره في باب صلاة الكسوف. طبعا نتكلم هنا عن هذه الرواية اللي هي رواية ابن عباس، وإلا فهناك روايات أخرى اللي هي في صلاة العيد اللي هو تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار. ومما ينبغي أن نقف معه في هذا الحديث أيضا أن فضلا عن أن النساء تقبلن هذا الحديث وآمنا به وسألنا عن السبب، استجابة نساء المسلمات. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تصدقنا، يعني بلال يعني فرش يعني وضع ثوبه وصارت المرأة تضع من قرطها ومن حليها، هكذا كانت نساء المؤمنات يؤمن بالله ورسوله ليس في قلوبهم ريب، ليس في قلوبهم ريب، يستجبن لأمر الله تبارك وتعالى. لا ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. تصوري أنا هنا أخاطب المرأة المسلمة، تصوري أن يكون نصيب أو حظ المرأة المسلمة من الكتاب والسنة المعارضة والجدال، فلا بد أن تعمى عن موضع الهدى، بخلاف المرأة المسلمة العاقلة التي تحب ربها وتؤمن به. ماذا فعلت؟ ماذا فعلنا النساء؟ تصدقن. يبقى استجبنا لأمر الله فانتفعنا، فصار هذا الحديث خيرا لهن. إنما كثير من المسلمات للأسف لكونها في قلبها ريب وفي قلبها شك، ما أخذت من هذا الحديث، يعني أولا فهمته خطأ ثم جعلت رزقها من هذا الحديث، إما أن تنكره وإما أن تحرفه وإما أن يكون سببا في كرهها للدين أو ظنها أن الله ظلمها. الله سبحانه وتعالى غني عنك وعن العالمين، إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني عن العالمين. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم؟ إن مسلما يظن أن ربه ظلمه في حكم من الأحكام لهو فيه شعبة من النفاق، إن لم يكن منافقا خالصا. قال الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. كنا نتكلم عن تقطيع الحديث. من العلماء من يقطع الحديث ويذكره في بعض المواضع بطوله، يعني يأتي مثلا زي البخاري قطع مثلا حديث هرقل الحديث المعروف، وقطع حديث الكسوف، وقطع حديث رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى فيها من يعذبون في النار، منهم الذي يأخذ القرآن فيرفضه، أو منهم الزاني، أو منهم الذي إلى آخر ذلك، أو الذي ينام عن الصلاة المكتوبة. فالبخاري قد يقطع الحديث لكنه لا بد أن يذكره في بعض المواضع بطوله. إنما أبو داود رحمه الله وهو من أحسن من قطعوا الحديث، لأن أبو داود فقيه كبير جدا وكتابه من أهم كتب السنن، كان أحيانا يذكر الأحاديث الطويلة اللي هي في الأصل طويلة لكنه يختصرها ولا يذكرها بطولها في موضع آخر. يقول لماذا؟ لما ذكر ذلك في مقدمة كتابه اللي هو كتاب رسالة أبي داود لأهل مكة، قال: لأني لو ذكرت الحديث بطوله تحت باب معين يعني سيخفى موضع الشاهد منه فيقتصر فيه على موضع الشاهد. المهم إن هذا من أكثر ما تميز به الإمام البخاري عليه رحمة الله. ندخل في هذا الحديث الذي قرأه الأخ الكريم. قال: حدثنا الأول باب المعاصي من أمر الجاهلية. يبقى المعاصي من أمر الجاهلية، المعاصي ليست من الإسلام، كل خصال الشر ليست من الإسلام، يعني لم يدعنا الله إليها، صح ولا لا؟ كل خصلة من الخصال من خصال الشر هي من خصال الجاهلية ليست من الإسلام، وإن كان المسلم قد يقع فيها. فالكذب ليس من الإسلام، والخيانة والغش والغدر والنفاق وكل هذا وقذف المحصنات، كل هذا ليس من الإسلام، واضح؟ فالمعاصي كلها من أمر الجاهلية. لذلك قال الله تبارك وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. وقال موسى عليه السلام لما قالوا: أتتخذون هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وقال يوسف عليه السلام: إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فالجاهلية اسم يجمع خصال الشر. فقال باب المعاصي من أمر الجاهلية، يعني المعاصي هي من الجاهلية وليست من الإسلام، ليست من أمور الإسلام. ولا يكفر يعني ولا يكفر يعني لا يحكم بالكفر على من كان فيه خصلة من الجاهلية، لكن لا شك من ضمن الجاهلية الشرك والكفر، صح ولا لا؟ والله سبحانه وتعالى ذكر من خصال الجاهلية أمران جامعان، ذكر الله سبحانه وتعالى أمرين جامعين: الأمر الأول الكفر بالله أو الشرك، والثاني الإحداث في الدين، ابتداع دين لم يأذن به الله. قال: ولا يكفر صاحبها، يعني الذي المؤمن الذي فيه خصلة من الجاهلية لا يكفر، طبعا يقصد ما دون الشرك، لا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. هو نفسه ذكر يعني إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو كذلك لا يسمى كافرا، يعني صاحبها لا يسمى كافرا ولا يطبق عليه حكم الكفار لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأن المسائل التي نحن فيها شباب اسمها مسائل الإيمان، أقصد الأسماء والأحكام، مسائل الأسماء والأحكام، يعني هذا الشخص ما اسمه في الدنيا وما حكمه في الدنيا والآخرة، هل هو مؤمن، هل يسمى فاسقا، هل يسمى مسلما، هذه أسماء شرعية، وما حكمه في الدنيا والآخرة، هل يقتل لكونه ارتد مثلا، أو هو لا مثلا له حد يأخذه، أو حكمه في الآخرة هل هو مخلد في النار أو ليس مخلدا في النار أو معرض للوعيد؟ فهذا هي مسائل الأسماء والأحكام. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك مرء فيك جاهلية، يعني وجه شاهد البخاري رحمه الله كلمة لقول، يعني هذا هو الاستدلال، إنك مرء فيك جاهلية، هذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر وهو مؤمن، فبقي له اسم الإسلام واسم الإيمان، لكن ينقص هذا بقدر ما فيه من الجاهلية أو النفاق أو الفسق أو الظلم. طبعا لا أقصد أبا ذر، إنما أقصد بشكل عام المؤمن، وأبو ذر من خيرة المؤمنين رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت، هذا هو وجه الشاهد عند البخاري، أن هو مؤمن وفيه من خصال الجاهلية، ومع ذلك ليس بكافر، فبقي له الاسم وبقي له حكم الإسلام والإيمان، وليس كما تقول الخوارج أو المعتزلة أنه فاسق أو أنه مخلد في النار أو نحو ذلك. قال وقول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، أيوة، فهذا فيه شاهد لماذا إن هو يكفر بالشرك، وأن الله لا يغفر الشرك، واضح، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني بغير توبة، وإلا لو كان المقصود هنا المغفرة بالتوبة لدخل فيها الشرك، كما قال الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقال الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فلو كان المراد من آية النساء أن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني بالتوبة، فلماذا استثنى الشرك؟ وإلا التوبة تجب ما قبلها وتغفر كل ذنب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وأنيبوا إلى ربكم. فلذلك هذه الآية في النساء تختلف عن الآية في الزمر. آية النساء فيها تخصيص إن الله لا يغفر أن يشرك به، تمام، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كل ما ليس بالشرك، يعني كل ما لا يكفر به صاحبه فإن الله قد يغفره بقى من عنده تبارك وتعالى، كما قال أبو بكر اغفر لي مغفرة من عندك، وقد يغفره، قد تكفره الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، وقد تكفره المصائب، ما يصيب المؤمن هم ولا غم إلى آخر ذلك إلا حط الله بها من خطايا، وقد تكفره الأعمال الصالحة كما ذكرنا، وقد يعني هناك كثير من الاستغفار، واضح. فبالتالي هذه الآية شاهد قوي جدا للبخاري، وهي رد على الخوارج والمعتزلة الذين زعموا أن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، وهي في رأيي أيضا رد على من زعموا أن لأن بعض أهل السنة زعم أن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، وقالوا إن الحسنات لا يمكن أن تكفر الكبائر، لا بد أن يتوب منها. لا شك أن التوبة واجبة، لكن قول الله عز وجل ويغفر ما دون ذلك هذا عام، لا ينبغي أن تخصصه إلا بحجة. ولما قال الله غفر له ما تقدم من ذنبه أو رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ويوم هنا ظرف فبتكون منصوبة يعني، وممكن نقول كيومي عادي. فلو أن شخصا حصر ذلك في الصغائر قال لا هذا غفر له ما تقدم وما تأخر من الصغائر أو إلا الكبائر، لا هذا ليس صحيحا، وتكلمنا عن هذا أظن في المرة الماضية. طيب، يبقى إذن يا شباب نحن عندنا من كان فيه خصلة من هذه الخصال نقص إيمانه بلا شك، واضح، لكنه ليس كافرا. قال حدثنا سليمان بن حرب، سليمان طبعا بن حرب أحد الثقات الكبار، وثقة إمام متفق على إمامته، وهو من الأسانيد العالية التي يصل بها البخاري إلى شعبة براو واحد، وإلا فالبخاري أحيانا يصل إلى شعبة براويين، كما إذا روى عن غندر مثلا عن شعبة. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة عن واصل الأحدب، عن واصل الأحدب، طبعا واصل ابن حيان الأحدب هو كوفي ومن الثقات، عن المعرور اللي هو المعرور بن سويد الأسدي ثقة من كبار التابعين، قال لقيت أبا ذر بالربذة، ربذة موضع بقرب المدينة، وعليه حلة وعلى غلامه حلة. هذا اللفظ يا شباب، يعني هكذا رواه الرواة عن شعبة، إن هم قالوا إيه إن أبو ذر كان عليه حلة وعلى غلامه حلة. لكن بعض الرواة اللي هو معاذ رواه عن شعبة: فإذا حلة عليه منها ثوب وعلى عبده منها ثوب. لأن الحلة في لسان العرب يا شباب هي ثوبان من جنس واحد، زي ما احنا بنسميه طقم كده، طقم لابس ايه طقم، يعني ايه بنطلون مثلا وايه وجاكت، فهي دي الحلة، ما ينفعش تكون حلة وهي فيها ثوب واحد. فشعب عليه رحمة الله لما روى هذا الحديث رواه بهذا اللفظ، ان هو قال عليه حلة وعلى غلامه حلة. الروايات الأكثر ليست فيها هذا اللفظ، مثلا رواية الأعمش عن المعرور، الأعمش روى عن المعرور وهي موجودة عند البخاري في الأدب واستأتي معنا، وعند مسلم اللي هو إن قال المعرور: رأيته عليه برد وعلى غلامه برد، أو رأيت عليه بردا وعلى غلامه بردا، فقلت لو أخذت هذا فلبسته كانت حلة. وباقي الروايات في نفس هذا المعنى. يبقى هذه الرواية شباب كأن شعبة عليه رحمة الله رواها بالمعنى، وهذا من قيمة جمع الروايات، إن جمع الروايات يجعلك تعرف أحسن ما في هذه الروايات، ويجعلك تكتشف الخطأ أو الروايات بالمعنى. هذا لا يمكن أبدا أن تصل إليه من مجرد رواية واحدة، لأن مثلا شعبة أحد الثقات الكبار الحفاظ، ولكن الرواية الأصح والموافقة للسان العرب هي الرواية التي تبين أن الحلة اللي هي قطعتين أو يعني ثوبان من جنس واحد، كان منها جزء على غلام أو العبد، يعني على غلام أبي ذر، والجزء الآخر منها على أبي ذر. فيعني المعرور قال له: طيب يعني استشكل هذا الأمر، يعني إيه هذا غريب، هذا أمر غير مألوف، إن هو واحد يكون لابس قطعة من الجبة والغلام لابس القطعة الأخرى، فسأله عن ذلك السبب. واضح. وهذا الحديث من أشرف أحاديث الإسلام، وسيأتي معنا إن شاء الله في كتاب العتق، ويأتي معنا في بعض الكتب أيضا النهي عن التعيير في كتاب الأدب سيأتي معنا. وفي رواية جاءت، خلينا نقرأ الأول الحديث. قال المعرور: قال لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة. ذكرنا أن اللفظ الأشهر إن هو عليه برد وعلى غلامه برد. قال فسألته عن ذلك. في الرواية الأخرى كلمة سألته عن ذلك يعني هذا غريب، لماذا أنت تلبس جزءا من الحلة وتلبس غلامك الجزء الآخر أو الثوب الآخر، يعني لو جمعتها لكانت إيه، لكانت حلة. واضح. زي ما أنت تشوف شخص لابس بنطلون بدلة وملبس ابنه الجاكت، فأنت تقول له يا أخي طب ده يا إما تلبس ابنك الجاكت والبنطلون، يا إما تلبسه أنت البدلة على بعضها، إنما أنت تاخد قطعة وهو واخد قطعة شكلها غريب شوي. طيب فسأله عن ذلك. قال فسألته عن ذلك فقال، وطبعا هذا شباب فيه سؤال أهل العلم عما يستشكل، إن أبو ذر من العلماء فهو يريد أن يعرف ماذا، لعله يتعلم، وبالفعل تعلم. فقال إني سببت، في رواية شاتمت، وفي رواية كان بيني وبين رجل كلام، وفي رواية كان بيني وبين رجل من إخواني كلام، وكانت أمه أعجمية فعيرته بأمه فشكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه رواية وكيع عن الأعمش. واضح. طبعا لابد أن نقف هنا وقفة، لأنه اشتهر في كلام الوعاظ والخطباء، بل حتى في كثير من الشروح، اشتهر في كثير من الشروح أن الذي عيره أبو ذر هو بلال بن رباح رضي الله عنه، وأنه جاءت رواية أنه قال له يا ابن السوداء. وهذه الرواية لا تثبت مع انتشار هذه الرواية. طبعا هذه الرواية فيها أيضا تكملة أن أبا ذر وضع خده على الأرض ليطأ عليه بلال. واضح. وهذه يذكرها الوعاظ كثيرا، بل جاءت في بعض، مثلا ذكرها ابن بشكوال في كتاب غوامض الأسماء الخفية، ابن بشكوال ذكرها قال إن الرجل هو بلال، وذكرها النووي قال قيل إنه بلال، وذكرها المنذري في مختصر أبي داود، وذكرها الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف، وذكرها ابن الملقن في شرح الجامع الصحيح، وابن حجر مرة ذكرها محتملة ومرة عزى إليها وكأنه صححها، وكذلك ذكرها العيني في عمدة القاري، وذكرها البلقيني في كتاب الإفهام لما في البخاري من الإبهام، وهكذا. وبعضهم يتبع بعضا في ذلك. وهذه الرواية لا تثبت. كل الأسانيد التي وردت بها أن الذي سبه أبو ذر هو بلال، وأنه قال له يا ابن السوداء، وأنه وضع خده على الأرض ليطأ عليه، هذا متن لا يثبت، وهو متن منكر، فضلا عن أنه لا يثبت. فلذلك أنا أردت أن أحذر، لأن سمعت بعض الخطباء يعني يذكر هذا تبعا لما جاء في شروح الحديث. هذه الرواية لا تثبت، ومما يكتشف به خطأ الرواية شباب أن تجد الروايات، لأن العلماء كانوا يعتنون بكل لفظة مؤثرة في الحديث، فلو كان هذا الرجل الذي عيره أبو ذر بلال لاعتنى العلماء بذكره. بلال ليس نكرة، بلال الصحابي الكريم من السابقين الأولين رضي الله عنه، وهذا بالعكس كان يفيد علما، لكنه لم يثبت. فلما تجد كل الروايات الصحيحة ليس فيها هذا، ثم تأتي رواية يعني بإسناد ضعيف فيها هذه الزيادة، لابد أن تعرف أن هذه الزيادة منكرة. هذا من أخص أسباب الحكم على الروايات بالنكارة. طيب، قال: إني سببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ هذا للإنكار والتعظيم، هل فعلت ذلك؟ يعني كأن أبو ذر لم يكن يعلم أن هذا من خصال الجاهلية، لأن في رواية جاءت إن أبو ذر رضي الله عنه قال: على حال ساعتي من الكبر. يعني أنا يعني هل أنا بعد ده كله سبحان الله يقع في من أفعال الجاهلية؟ كأنه تعجب إن هو لم يكن عالما بأن هذا مختص بأفعال الجاهلية رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. إنك امرؤ، وهذا هو وجه الشاهد، يعني أنت امرؤ، أنت مسلم لا شك ومؤمن، ولكن فيك جاهلية، يعني فيك من خصال الجاهلية، فيك من أعمال الجاهلية. ثم قال: إخوانكم خوالكم. الإخوة، إنما المؤمنون إخوة، يعني حتى لو كان عبدا عندك أو غلاما لك فهو أخوك في الإسلام. إخوانكم خوالكم، الخوال الرجل يعني الحشم وأتباعه، والتخويل بمعنى التمليك، أو هم رعاياك، يعني هو تحتك. إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم. فمن كان يعني كأنه يقول لك: أنت لم تتفضل عليه بشيء، ولكن هو يعني صار رقا فصار تحتك، فاتق الله فيه. فقال: فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه، لأن هذا من الابتلاء، الله سبحانه وتعالى يمتحن عباده به، فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. في رواية: إذا كلفه فليعنه، وفي رواية: فليبعه. واضح. وفي خلاف في هذه الرواية، ورواها الثوري عن واصل مختصرا: إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، أو جعلهم الله فتية تحت أيديكم. وهذا الحديث روي بأكثر من رواية، إن شاء الله يأتي معنا في كتاب الأدب في النهي عن التعيير، وفي كتاب العتق، وهو بشكل عام من أشرف الأحاديث، والإسلام يعتني جدا بالضعفاء، يعني يعتني بحق المرأة باعتبار أن الرجل قد يستضعفها، ويعتني بحق الموؤودة. شوف ربنا يذكر في الكلام عن يوم القيامة وعلامات يوم القيامة: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت. ثم قال تبارك وتعالى: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. شوف في هذا المشهد العظيم، والله سبحانه وتعالى قال: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم، وقال: أما السائل فلا، إلى آخر الآيات. فالله سبحانه وتعالى يعني كلما كان الإنسان ضعيفا كلما عظم حقه في الشريعة، فهذا العبد ضعيف، فكيف أنت تتسلط عليه أو تسخر منه أو تسبه أو تعيره أو تحمله ما لا يطيق؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يؤدبنا، وهذا من أشرف أحاديث الإسلام، لأنه يبين أن الإسلام لم يشرع الرق، وإنما الإسلام جاء وجد الرق فأدب الناس في هذا الرق، وعلمهم وكثر أسباب العتق، وأثنى على من يعتق، وسيأتي معنا إن شاء الله. وهذا من أجمل الأبواب، بخلاف ما يدعيه الكفار وأذيالهم من العرب المتنكرين لدينهم، الذين يظنون أن ذلك من منقصة الإسلام، ولا يعرفون أنه من أشرف ما جاء في الإسلام. أحكام الرق من أشرف ما جاء في الإسلام، وأحكام المرأة من أشرف ما جاء في الإسلام، وكثير من المؤمنين للأسف يؤمن بالإسلام إيمانا مجملا، لا يعرف ما فيه من الخير، لذلك لا هو ينصر الدين ولا هو مطمئن أصلا للدين، حتى لو بقي مؤمنا لكن في قلبه ريب، حيران، مرتاب. لذلك فرق كبير جدا بين إنسان مسلم ويتعلم دينه ويعرف محكمات دينه ويرد المتشابهات إلى المحكمات ويرد الاعتراضات، يعرض هذه الاعتراضات على محكمات الإسلام، وبين شخص ورث الإسلام لا يعرف شيئا عنه. أنا كثيرا أقول هذا، ليست العبرة بقوة الشبهة وإنما بضعف المتلقي، ليس هناك شبهة قوية. كيف تتصور كمسلم أن دين الإسلام الذي رضيه الله وأتمه وكمله يمكن أن يكون عليه شبهة قوية؟ كيف تتصور أصلا؟ هذا ينبغي أن تنكره بادئ ذي بدء، لا تحتاج أصلا أن يقال لك يعني أن تنكره، هو نفسه يحمل نكارته. طيب، إحنا وصلنا إلى أظن وجه الشاهد من الحديث، فيه أن المعاصي من أمر الجاهلية، وفيه كذلك وإن كنت أظن أنه لا يصح أن تطلق كل معصية أنها من أمر الجاهلية، ويوقف ذلك على ما جاء في في في في الحديث أو القرآن. والأمر الثاني أن المؤمن يبقى له اسم الإيمان واسم الإسلام وإن كان فيه خصلة من هذه، إلا الشرك طبعا، ولكنه لا شك ينقص إيمانه بقدر تلك المعصية. طيب، نكمل نشوف معنا. اتفضل يا باشمهندس عاصم. اتفضل يا عاصم معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك. اقرأ الباب يا عاصم الأول. باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال عن الأحنف بن قيس قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقياني أبو بكر فقال أين تريد؟ قلت أنصر هذا الرجل، قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. بارك الله فيك. طيب، ذكرنا أن البخاري رحمه الله بدأ في أبواب يريد أن يؤسس بها لمعنى ويريد أن يرد بها على المخالفين، فذكر الباب الأول وهو باب كفران العشير وكفر دون كفر أو بعد كفر، يعني كفر أقل من كفر أو كفر غير كفر، وذكر الباب الذي بعده باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، وهذا هو الباب الثالث في هذا المعنى، وهو يبين فيه أن المؤمن قد يكون فيه خصلة من خصال الكفر أو فعل من أفعال الكفر أو كبيرة من الكبائر، ومع ذلك لا يخرج من دين الإسلام، فيكون مؤمنا ناقص الإيمان بقدر هذا، ويبقى له اسم الإيمان ويبقى له أخوة الإيمان ولا يكفر، وإن وافى ربه بهذه الكبيرة فإنه وإن دخل النار فلن يخلد فيها. فهو يرد بذلك على الخوارج من جهة والمعتزلة، ويرد كذلك على المرجئة الذين زعموا أن الإيمان لا ينقص أو لا يزيد ولا ينقص بمثل هذا. هذه الآية العظيمة في سورة الحجرات، قال الله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. كثيرا ما يكون وجه الشاهد في الآية التي يذكرها البخاري أو غيره من العلماء في تكملة الآية، لذلك هو في بعض الأحوال يقول الآية، يعني لأنه يختصر، فوجه الشاهد في هذه الآية في تكملتها أيضا وليس فقط في الجزء هذا. وجه الشاهد منها واضح، وإن طائفتان من المؤمنين، فالله سبحانه وتعالى سماهم المؤمنين، فهذا يبين أن المؤمن وإن قاتل أخاه فيبقى له اسم الإيمان، وإن كان الإيمان ناقصا لا شك ولكنه يدخل في جملة المؤمنين، فيبين هنا بقاء الاسم ويبين الأخوة، فأصلحوا بين أخويكم، واضح، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء. لا تلازم في الإسلام بين القتال والكفر، الحكم يعني بالقتال والكفر، الإسلام قد ينهى عن قتل الكافر كما في الذمي والمعاهد والمستأمن، فهذا منهي عن قتله أو قتاله، طيب والإسلام قد يأمر بقتال المؤمن، النفس بالنفس والثيب الزاني وقاطع الطريق، فهذا مؤمن ومع ذلك يحكم عليه بالقتل والفئة الباغية كما قاتل المسلمون الخوارج ولم يكفروهم، وعلي بن أبي طالب لم يعمل فيهم سنة الكفار، فلا تلازم بين الحكم بالقتل والحكم بالكفر. واضح؟ قد يحكم بالقتل على المؤمن لأنه بحق الشريعة يعني، وقد ينهى عن قتل بعض الكفار مثل المعاهد والذمي والمستمن كما ذكرنا. فوجه الشاهد هنا من كلام البخاري رحمه الله ذكرناه، قال فسماهم المؤمنين، يعني هذا وجه الشاهد أن الله سماهم المؤمنين يعني لم يكفرهم. قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك والطفاوي قال حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد أحد الثقات الحفاظ وهو من أثبت الرواة عن أيوب السختياني، هو طبعا من كبار رواة البصرة، وهذه السلسلة شباب من أنفس السلاسل، سلسلة البصرة اللي فيها حماد عن أيوب، ثم يأتي بعد ذلك بقى أيوب عن إيه؟ عن الحسن، أيوب عن ابن سيرين على حسب السياق. قال حدثنا أيوب ويونس، يونس طبعا لما يونس يروي عن الحسن أو عن محمد بن سيرين بيكون يونس ابن عبيد البصري وهو من أثبت الرواة في ابن سيرين. يبقى حماد بن زيد عنده شيخان هنا يا شباب، أيوب السختياني ويونس ابن عبيد، ده غير يونس اللي يروي عن الزهري، يونس ابن يزيد الأيلي يروي عن الزهري، هذا غيره. قال عن الحسن عن الأحنف ابن قيس، الأحنف ابن قيس يعني هو أدرك الجاهلية، هو مشهور بهذا اللقب ومختلف في اسمه وكذلك كنيته، وإن كان الأشهر أن كنيته أبو بحر، وأدرك الجاهلية وهو مضرب المثل في الحلم وهو مخضرم، ووفد على عمر وكان من أمراء علي يوم صفين. هو بقى كان في موقعة الجمل، لو تتذكرون تكلمنا عن هذه الموقعة التي يوم الجمل وقع فيه يعني قتال بين الصحابة الكرام، كان في يعني في معسكر خلينا نسميها معسكر يعني أو طائفة كان فيها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير، وكانوا في الأصل خرجوا يعني طلبا للقصاص من دم عثمان رضي الله عنه، وكاد أن يحصل الصلح بينهم وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبعد ذلك يعني دعاة الفتنة تفرقوا بين الفريقين وقاموا بمناوشات هنا وهنا، وظن كل فريق أن الآخر نكث بعهده الذي أبرمه لو عهد الصلح يعني، فحصلت مقتلة عظيمة وقتل فيها آلاف المسلمين وقتل فيها طلحة والزبير رضي الله عنهما، وكانت الغلبة لعلي بن أبي طالب. والجمل هذا نسبة لجمل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهذه الفتنة اعتزلها يعني أكثر الصحابة منها أو كثير من الصحابة عشان يكون عندنا أدق يعني كثير من الصحابة اعتزل هذه الفتنة، منهم سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد وأبو هريرة وأبو مسعود الأنصاري وأبو بكر وهو راوي هذا الحديث. ففي هذا الوقت الأحنف بن قيس كان يعني قابله أبو بكر، فقال ذهبت لأنصر هذا الرجل، يقصد علي بن أبي طالب، وفي لفظ ذهبت لأنصر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام؟ فلقياني أبو بكر، يعني قابله أبو بكر، لو أبو بكر هو نفيع بن الحارث بن كلدة، كان ممن نزل البصرة، وهذه المناسبة أنه قابل الأحنف بن قيس، فهو نهى الأحنف بن قيس، نهى أن يلتحق بعلي بن أبي طالب في هذه الحرب، ورجع الأحنف بن قيس بالفعل، لكنه بعد ذلك شهد مع علي بن أبي طالب باقي حروبه. قال فلقياني أبو بكرة فقال أين تريد؟ قلت أنصر هذا الرجل، يعني أنا رايح أنصر علي بن أبي طالب لأن أرى أن خلافته حق وأنه يجب أن أقف معه. قال ارجع، يبقى نهاه هنا، وهذا يدل على أن كل صحابي كان عنده علم عن النبي صلى الله عليه وسلم، يرى يستدعيه فيما يظنه مناسبا له، وإن كان غيره لم خالفه في معنى الحديث، يعني غير أبي بكر خالفه في فهم هذا الحديث. المهم أن أبو بكر رضي الله عنه فعل ما وجده حقا. قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول، يعني هذا القاتل قتل فيدخل النار فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتله. طبعا هذا الحديث إن شاء الله سيأتي معنا مفصلا في بعد ذلك، سيأتي معنا كثيرا في أكثر من موضع كما في كتاب الفتن، ولكن هنا نذكر فقط وجه الشاهد منه. وجه الشاهد منه أن هذا المسلم يعني قاتل المسلم الآخر ولكنه مسلم، ففيه خصلة من خصال الكفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لكنه لم يكفر لم يخرج من الدين، لكن فيه خصلة من خصال الكفر، واضح؟ لكن لا يصح أن يطلق ويأتي هذا الكفر منكرا، يعني يقال كفر وليس الكفر. هذا وجه الشاهد. طبعا أبو بكر حمل هذا الحديث على عمومه، وهذا الحديث يخرج منه ما كان بتأويل سائغ ويدخل منه القتال المشروع، قتال مثلا البغاة. وعندنا هنا مسألة الهم والعزم، إنه كان حريصا على قتله. متى يثاب الإنسان على ما نواه ومتى يأثم على ما نواه؟ هذا له تفصيل كبير يأتي إن شاء الله في عند قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، أو من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. وأخذنا رسالة خاصة قبل ذلك في هذا الأمر. إذن وجه الشاهد من هذا الحديث باختصار أن هذا المسلم فيه خصلة من خصال الكفر، لكنه ليس الكفر المخرج من الدين. فهذا المسلم نقص إيمانه وهو معرض لدخول النار، ولكنه مع ذلك وإن دخل النار لن يخلد فيها مدام مات على الإسلام، ولكنه ارتكب كبيرة من الكبائر، فهذا يرد به البخاري رحمه الله على الخوارج وعلى المعتزلة كذلك. طيب الباب الذي بعده، فارس تفضل. فارس، باب ظلم دون ظلم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن عبد الله. أليس عندك حاء يا فارس؟ عندك حاء يعني علامة التحويل عندك؟ طيب قلها بعد إذنك. كل مرة أخرى. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة تحويل قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم؟ فأنزل الله إن الشرك لظلم عظيم. بارك الله فيك. طيب هذا الباب يا شباب هو الباب الرابع من الأبواب الخاصة بما يخالف الإيمان أو ما يخالف خصال الإيمان أو شعب الإيمان. باب ظلم دون ظلم. كلمة ظلم دون ظلم، الظلم هو الأصل الجامع للسيئات، كما أن العدل هو الأصل الجامع للحسنات. كل أمر أمر الله به فهو حق وعدل. قال الله تبارك وتعالى قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، إلى أن قال سبحانه وتعالى في قال الله تبارك وادعوه مخلصين له الدين. فأساس شرع الله تبارك وتعالى هو العدل. وسورة الأعراف والأنعام يذكر فيها وغيرها من الصور كذلك يذكر فيها أن العدل هو ألا يعبد إلا الله وألا يعبد إلا بما شرع، كما أن الظلم هو الشرك بالله أو ابتداع ما لم يأذن به الله. والله سبحانه وتعالى قال كما في الحديث إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بي وإلى آخر الحديث. فكما أن العدل هو الجامع للحسنات فكذلك الظلم هو الجامع للسيئات. والعدل والظلم لا يعلم إلا لا يمكن للإنسان أن يعرف العدل أو الظلم إلا بالعلم، فلذلك تمام الدين هو العلم والعدل وعكسه الظلم والجهل، كما قال الله تبارك وتعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذا الظلم بقى شباب اللي هو خلاف العدل درجات، هذا الظلم درجات، منه مثلا الكفر والكافرون هم الظالمون. قال موسى عليه السلام لقوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، قال الله تبارك وتعالى وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فهذا الظلم هو بمعنى الكفر. وبشكل عام الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، يعني فعل الشيء على غير وجهه، مثلا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني فعلت ما ينبغي أن يفعل، أو حصل منها ما ينبغي أن يحصل. فقوله ظلم دون ظلم يعني ظلم غير ظلم أو ظلم أقل من ظلم، يعني هذا يؤكد أن الظلم درجات. ويريد البخاري أن يصل منه إلى أن الكفر أو الظلم أو الفسق أو النفاق درجات ومراتب، ويتفاضل الناس فيه، وليس مجرد وجود خصلة من الظلم في عبد يجعله كافرا. ويرد بذلك على من زعم أن من ارتكب كبيرة فقد كفر، لا، يمكن أن يوجد معه خصلة من هذه الخصال ولكنه لا يكفر. فهذا هو وجه هذا الباب، أنه بيان أن المؤمن قد يوجد فيه من الظلم لكنه لا يكفر، يعني لا يخرج من الدين. طيب، قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد، طبعا هشام بن عبد الملك الطيالسي، وهو يعني دائما سيأتيك أبو الوليد في شيخ البخاري، هو هذا أبو الوليد اللي هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، أحد الثقات الأثبات، وهو ثقة عن شعبة. قال: حدثنا شعبة، وهو أيضا ممن يصل بهم البخاري إلى شعبة براو واحد يعني عالي. طبعا أبو وليد الطيالسي غير أبو داود الطيالسي. أبو داود الطيالسي اللي هو صاحب المسند، له كتاب مسند، لا هذا غيره، وكلاهما ثقة. قال: حدثنا أبو الوليد أبو الوليد اللي هو الطيالسي، قال: حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج، حاء يعني البخاري سيذكر إسنادا آخر. وحدثني بشر اللي هو بشر بن خالد العسكري، قال: حدثنا محمد اللي هو غندر، وهو من أثبت الرواة في شعبة، عن سليمان عن إبراهيم. سليمان اللي هو سليمان بن مهران الأعمش، يعني قد يذكر، قليل ما يذكر سليمان، إنما دايما يذكر الأعمش. عن إبراهيم اللي هو إبراهيم النخعي، وعلقمة، عن علقمة اللي هو علقمة بن قيس النخعي، عن عبد الله. وهذا من أصح الأسانيد ومن أكثر الأسانيد التي ترد عليك إن شاء الله، اللي هو سليمان اللي هو الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة ابن قيس النخعي، وهذا سند كوفي من أعلى الأسانيد. نلاحظ هنا أن البخاري يا شباب وصل إلى شعبة مرة براوي ومرة براويين، لذلك قدم الرواية العالية. قال عن عبد الله، قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم؟ فقال: فأنزل الله: إن الشرك لظلم عظيم. في رواية عن شعبة إن هم قالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم، وهذا هو وجه الشاهد. لبس يعني خلط، فهو وجه الشاهد هنا من كلام البخاري أن الصحابة قالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم، أو أينا لم يظلم، فهؤلاء الصحابة مؤمنون أثنى الله عليهم، ومع ذلك فيهم ظلم. فالرجل المؤمن قد يوجد فيه ظلم، وهذا الظلم ينقص إيمانه، فيمكن للمؤمن، فهذا يدل على أن الإيمان درجات، وأن الإنسان المؤمن قد يوجد فيه من شعب الظلم، وكما سيأتي قد يوجد فيه من شعب النفاق. فهذا هو وجه الشاهد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم، لم يقل لهم: لا، أنتم ليس فيكم ظلم، بل أقر ذلك، ولكن بيّن أن هذه الآية لا يراد بها هذا الظلم خصوصا، وإن كان يدخل الظلم فيها، ولكن الظلم الذي يدخل في هذه الآية هو قول لقمان عليه السلام: إن الشرك لظلم عظيم. نلاحظ هنا أن سياق هذه الآية قد يوحي، أو هو يوحي، أن آية لقمان نزلت بعد آية الأنعام، لأن أصلا هذه الآية قالها إبراهيم عليه السلام في سورة الأنعام، لما قال: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقول رواية شعبة يعني توحي بأن لما الصحابة قالوا: أينا لم يظلم، أو أينا لم يلبس إيمانه بظلم، فأنزل الله، يعني أن الله أنزل هذه الآية ليبين المعنى، واضح؟ لكن المشهور من الروايات ليس ذلك. المشهور من الروايات عن الأعمش، الأعمش روى عنه عدد، روى عنه حفص بن غياث، ووكيع وجرير وعيسى بن يونس، وكلها عند البخاري بالمناسبة، وروى عنه أبو معاوية عند مسلم، وكذلك روى عنه ابن نمير عند الأعمش، عند أقصد الإمام أحمد. كل هذه الروايات شباب ليس فيها فأنزل الله إن الشرك لظلم عظيم، وإنما فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس كما تظنون، وإنما هو كما قال لقمان لابنه، أو كما قال العبد الصالح، أو كذا، إن الشرك لظلم عظيم. فأكثر الروايات عن الأعمش ليس فيها أن الله أنزل هذه الآية من أجل هذا الأمر، وإنما فيها تذكير النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية وكأنها معلومة عندهم. فلذلك الأقرب عندي والله أعلم هو رواية هؤلاء، رواية حفص ووكيع وجرير وعيسى وابن نمير وأبو معاوية، كل هذه الروايات عن الأعمش وبعضها طبعا موجود في البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم بهذه الآية وأنها كانت موجودة، وليس أن هذه الآية نزلت لأجل كذا. طيب، طبعا وجه الشاهد واضح، إن الشرك لظلم عظيم. هذا يبين أن الظلم درجات، أو أولا والشرك هو أعظمه. وطبعا وجه كون الشرك ظلما يا شباب من جهتين أو من أكثر من جهة، إن الإنسان عبد نفسه لغير الله، فوضع نفسه يعني كعبد لغير الله. والأمر الثاني أنه ظلم نفسه، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ظلم نفسه لأنه عبدها لغير الله، ولأنه أوبقها وتسبب لها في الهلاك كما قال، وهذا يأتي كثيرا، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. هذا يأتي كثيرا، وصف الكافر أو المشرك بأنه ظالم. طيب، هذه الآية شباب لا شك أن الإنسان كلما كان أترك لأنواع الظلم، ظلم نفسه وظلم غيره والشرك، كلما كان أكثر نيلا للهداية. إن إبراهيم عليه السلام قال: الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، سواء هي من قول إبراهيم أو من قول الله، وإن كان كل القرآن كلام الله، ولكن نريد أن نعرف هذا الكلام يعني ذكره الله عن إبراهيم أو الله سبحانه وتعالى ذكره تعقيبا على هذه القصة. كلما كان الإنسان أترك لأنواع الظلم كلما كان أكثر نيلا للاهتداء والأمن. وليس المراد بالأمن هنا شباب إن هو يأمن من البلاء، لا، وإنما يكون مطمئن البال، يكون مطمئنا بالله، آمنا بالله، ويكون كذلك آمنا في الآخرة. إنما الإنسان الذي ظلم نفسه بالكبائر فهو يكون آمنا في الآخرة، لأنه طبعا يعني عنده سبب الأمن وهو الإخلاص لله والتوحيد، ولكنه قد يدخل النار، لكن يكون آمنا من الخلود فيها. فبشكل عام هذه الآية هي تدلنا أو تدعونا إلى العلم بأنواع الظلم والتخلص من كل صنف من أصناف الظلم حتى نهتدي وحتى يكون لنا الأمن. طبعا كلمة لبس، إحنا اتفقنا أن لبس بمعنى، في فرق بين لبس، لبست الثوب ولبست الأمر. لبست الثوب ألبسه، يعني هذا من اللبس، إنما لبست الأمر ألبسه، يعني هذا من الاختلاط أو الخلط. ثم قالوا: أينا لم يلبس إيمانه أو لم يخلط، يعني لم يختلط إيمانه، وهذا هو وجه الشاهد. طيب، أرجو أن يكون الكلام واضحا. طبعا هذا من إبداع البخاري في الاستدلال يا شباب، هذا من إبداع البخاري في الاستدلال، لأن البخاري هنا ذكر وجه الشاهد مستنبط، إن هم قالوا أينا لم يظلم نفسه أو أينا لم يلبس إيمانه، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم، فاستدل بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذنب درجات كما جاء في الحديث: أي الذنب أعظم، وكذلك الظلم وكذلك النفاق وكذلك الكفر. طيب، ياسر تفضل. ياسر، حدثنا سليمان أبو الربيع قال حدثنا، اقرأ الباب. نعم، باب علامة المنافق. حدثنا سليمان أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل. اقرأها كذا يا أكثر. نافع بن مالك. حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. أكمل. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان. قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمى. ياسر، هكذا نقرأ: حدثنا قبيصة بن عقبة، ما أقولش بن عقبة، ابنه، يعني قبيصة بن. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو عن النبي عن عمرو أن النبي صلى الله عليه عن عبد الله بن عمرو أن عن عبد الله بن عمرو أن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أؤتمن حتى يدعها إذا أؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. بارك الله. هذا هو الباب. تابعه شعبة عن الأعمش. أحسن. هذا هو الباب الأخير شباب في الكلام عن ما يخالف الإيمان أو عن الخصال التي هي من النفاق أو من الفسق أو من الكفر أو من الظلم، وذكرها البخاري في وسط هذا الكتاب، ثم سيعود في للكلام عن شعب الإيمان وخصال المؤمنين. قال باب علامة المنافق. البخاري يذكر كلمة علامة مكان كلمة آية كأنه يفسرها. والمنافق النفاق يا شباب هو باطن أم ظاهر؟ هو باطن لكن له آيات، كما أن الإيمان باطن وله آيات، والله سبحانه وتعالى قال فإن علمتموهن مؤمنات، فهناك علامات يعلم بها الإيمان وآيات يعلم بها الإيمان، كما قال آية الإيمان حب الأنصار، واضح؟ وهناك آيات يعرف بها النفاق كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تعرفنهم في لحن القول. فهذه الآيات تدل على مسألة الظاهر والباطن وأنه بينهما تلازم، لا يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا في قلبه ولا يظهر ذلك على بدنه، لا يمكن لا يمكن، بل ما يظهر على بدنه هو دليل على ما في باطنه، وكذلك المنافق، ومهما المنافق حاول أن يخفي ذلك فإنه يظهر عليه سواء علمنا نحن ذلك أو لم نعلم، لكن لابد أن يظهر عليه. والله سبحانه وتعالى ذكر آيات هؤلاء إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل صلاة على المنافقين الفجر والعشاء ولو علموا ما فيهن كذا وكذا وكذا. فهناك آيات، فهذه الآيات يستدل بها على هذه الخصال، وهذه الآيات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لنحذرها أولا ولنعرف قدرها من الشريعة، لأن بعض الناس قد يظن أنها أمور يسيرة، والبخاري أراد منها أن ينبه على أن المؤمن قد توجد فيه خصلة من النفاق، ولكن ليس النفاق الأكبر الذي يخرجه عن الدين، حتى لو وجدت فيه كل هذه الصفات لا يخرج بها عن دين الإسلام، وإن كان طبعا يكون قريبا من النفاق، وكثير من هؤلاء نافق بالفعل كما جاءت سورة التوبة، الله سبحانه يعني معروف إن الناس كانوا بالمدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أصناف، كافر ظاهرا وباطنا ومؤمن ظاهرا وباطنا ومنافق يظهر الإيمان ويبطن الكفر، والمؤمنون كانوا درجات، منهم الصحابة الكرام ومنهم الذين كان فيهم ريب أو فيهم يعني يعبدون على حرف أو فيهم شك، كما جاء مثلا ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، أو مثلا قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمن ولكن قلوا أسلمنا، من الناس من يعبد الله على حرف، منهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، إلى آخر الآيات التي فيها أنهم عندهم ريب، لكن لما بيمتحن هؤلاء بيكفروا لا يثبتون، كما قال الله سبحانه وتعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وقال الله عز وجل فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون. فهناك صنف كان مع المؤمنين لكنه ليس مطمئن الإيمان، في قلبه ريب تردد حيرة، واضح؟ فهؤلاء ذكرهم الله سبحانه وتعالى كثيرا في سورة التوبة. جاء ذكر المنافقين كثيرا، جاء ذكر المنافقين في سورة البقرة، قال الله سبحانه وتعالى أولا ذكر المؤمنين المتقين وذكر خصالهم وذكر إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم هؤلاء الكفار، وذكر من الناس ما يقول أمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وذكر لهم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا أو كصيب من السماء، ذكر لهم مثلين، وجاء ذكرهم في سورة آل عمران وسورة النساء وسورة الأحزاب وسورة محمد وسورة الفتح وسورة الحديد وسورة المجادلة وسورة الحشر وسورة المنافقون، وأكثر سورة تكلمت عنهم، وأغلب السور المدنية عموما تذكرهم، ومن السور التي فضحتهم وبعثرتهم وكشفت سرائرهم سورة التوبة، وسميت بالفاضحة أو المبعثرة، ونزلت عام تبوك سنة 9 من الهجرة، وكانت آخر مغازي النبي صلى الله عليه وسلم التي غزاها بنفسه. والمنافقون هؤلاء يظهرون يعني في الظاهر مع المؤمنين، لكنهم في الباطن مع الكفار. وذكر الله تبارك وتعالى أنهم كانوا يفعلون أعمال الإيمان ويصلون ويزكون، وقال الله تبارك وتعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وقال الله تبارك وتعالى قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، وكانوا يشهدون بعضهم يشهد مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، المغازي مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما شهد ابن سلول وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل. فهؤلاء ذكروا كثيرا في القرآن، لكن في الواقع الناس إما مؤمن وإما كافر، يعني الناس ما فيهمش وسط، لأن المنافق أصلا كافر. لكن هل يمكن أن يوجد في المؤمن خصلة من خصال النفاق؟ نعم يمكن أن يوجد فيه، ويمكن أن يوجد فيه أكثر من خصلة، ومع ذلك لا يكون النفاق المخرج من الدين. يبقى إذن علامة المنافق هي فيها آيات المنافق ليحذرها المؤمن أولا، وثانيا ليعلم أن المؤمن قد يوجد فيه من هذه الخصال ولكن لا يخرج بها من الدين، يسميه بعضهم النفاق الأصغر. قال حدثنا سليمان أبو الربيع، يأتي كثيرا في الأسانيد، وهذا الحديث سيتكرر معنا وهو من الأحاديث القليلة جدا التي كررها البخاري بنفس السند والمتن، سيتكرر معنا برقم 2749 بنفس الإسناد والمتن. قال حدثنا سليمان أبو الربيع، وإن كان هناك سيسميه سليمان ابن داود، ولكن هو الإسناد يعني. طبعا سليمان أبو الربيع مشهور بكنيته اللي هو أبو الربيع العتكي، سليمان ابن داود الزهراني، وهو ثقة حجة بصري. قال حدثنا إسماعيل بن جعفر أحد الثقات الحفاظ، وهو ثقة خصوصا عن عمرو بن دينار، إسماعيل بن جعفر ابن أبي كثير. قال حدثنا نافع بن مالك، نافع بن مالك هذا عم الإمام مالك رحمه الله، اللي هو مالك بن أنس، هذا عمه. نافع بن مالك بن أبي عامر، نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه اللي هو مالك بن أبي عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث. طبعا هذا الحديث الشباب ليس للحصر كما أتى بعض المتأخرين ويجعل هذا مخالفا لما بعده الذي قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، كل هذا شباب ليس للحصر، وإنما لمناسبة يذكر فيها هذه الأمور بعينها، كما قال الله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، وقال في مرة أخرى ليس البر أن تولوا وجوهكم مرة أخرى ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، يعني كل هذا منسجم ليس فيه أي إشكال لمن عرف لسان العرب. قال آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. الخصلة الجامعة للنفاق الشباب هي الكذب، كما أن الخصلة الجامعة للإيمان هي الصدق، فكل هذه الخصال فيها كذب. إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، يعني جاء في بعض الروايات أنه كان في نيته أن الخلف، في نيته أن يخلف. أما الإنسان الذي اجتهد يعني وهو يعاهد أو يعطي الوعد، كان في نيته أن يفي بالوعد، لكن طرأ عليه طارئ جعله لا يفي بهذا الوعد، فهذا خارج عن هذا الذم. المؤمن هو كان حريصا على إيفاء الوعد. وإذا وعد أخلف، قال وإذا أؤتمن خان، الخيانة من كل وجه خصوصا لمن ائتمنك هي من أخص ما يذم به الإنسان. فوجه الشاهد واضح جدا أن الإنسان المؤمن قد توجد في هذه الخصلة أو هذه الخصال ولا يصير بها كافرا، ولكن لا شك تنقص إيمانه وهي من النفاق. طيب الحديث الذي بعده، طبعا النفاق الشباب في نفاق في القول اللي هو الكذب، وفي نفاق في الفعل اللي هو الخيانة، وفي نفاق في النية اللي هو إيه؟ أخلف، كان في نيته الخلف. قال حدثنا قبيصة بن عقبة، قبيصة بن عقبة هذا العامري كوفي، وهو يعني من جملة الثقات، لكنه يعني من الضعفاء في رواية عن الثوري، ضعفه بعض أهل العلم في رواية عن الثوري، ولكن هو إسناده عالي، لذلك لأن البخاري لما يصل إلى سفيان الثوري بيكون بينه وبينه وسائط، لكنه هنا وصل إلى الثوري براوي واحد فقط، والبخاري يكثر من الرواية، رواية قبيصة عن الثوري، ولكن يحرص بأن يكون تابع قبيصة قبيصة بعض الثقات. وبالفعل هذا الحديث تابع فيه وكيع قبيصة، وكذلك عبيد الله بن موسى تابع قبيصة. وكيع روايته عند مسلم، وعبيد الله بن موسى روايته عند الترمذي. فبالتالي قبيصة هنا البخاري يعني يحمي هذا الإسناد، فلا يخرج لقبيصة إلا ما تحقق عنده أنه ضبطه في روايته عن الثوري. قال حدثنا قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان. طبعا لماذا، طب يأتي سائل يقول لماذا يخرج البخاري لهؤلاء المتكلم فيهم مع أنه عنده روايات الثقات؟ أولا قد لا يكون عنده روايات الثقات وإن كان هو يعلم بوجودها، وثانيا لماذا لا يخرج لهم مدام ضبطوا الأحاديث؟ لماذا لا يخرج لهم إذا تحقق البخاري أن هؤلاء ثقات وضبطوا الرواية؟ فلماذا لا يخرج لهم وأسانيدهم عالية؟ طيب قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان طبعا هو الثوري عن الأعمش عن عبد الأعمش وسليمان بن مهران عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. منافقا خالصا يعني فيه النفاق العملي، فيه أعمال المنافقين لأن هذه أشهر أعمال المنافقين، لكن إذا كان في الباطن موحدا بالله ولكن يظهر عليه هذه الأعمال لا شك أنها تنقص إيمانه بلا شك، وأن هذه من إذا اجتمعت في إنسان فهذا إنسان فيه شر عظيم. ولكن مع ذلك إذا كان مخلصا لله يعني لم يدخل الدين رياء فهو ليس كافرا حتى لو اجتمعت فيه هذه الخصال، فهذا كما يسميه بعض المتأخرين النفاق العملي، أو يقولون نفاق دون نفاق يعني لا يخرجه عن الدين. قال ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. هذا هو وجه الشاهد شباب، كانت فيه خصلة من النفاق يبقى هو مؤمن. طبعا ثلاث من كنا فيه يعني يكلم المؤمنين هنا، وإلا الكافر خلاص هذا كافر، فهو يكلم المؤمنين. من كانت فيه خصلة كان فيه خصلة من النفاق، فوجه الشاهد أن المؤمن قد يكون فيه خصلة من النفاق. قال حتى دعاها، يجب على المؤمن أن يتخلص من هذه الخصال. قال إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. نلاحظ أن هذا فيه زيادة، فيه زيادة مثلا إذا عاهد غدر، وهي قريبة جدا من إذا وعد أخلف، قريبة منها أو نفس الباب، يعني الغدر قريب من من الإخلاف الوعد لأن العهد هو وعد. وإذا والفجور في الخصومة أيضا هذا زيادة. فكل هذه الأحاديث تتكامل ولا إشكال فيها قط، وهذا فيه معاني، منها مثلا أن خصال الشر الشرك أو الشرك، النفاق، الفسق، الظلم، الجاهلية، قد يكون عند المؤمن شيء منها. طبعا أقصد بالشرك هنا اللي هو بعض الرياء، ليس الشرك الكفر بالله. وفيه أن المؤمن قد يكون عنده خصلة من النفاق، وأن الإيمان قد يكون مخلوطا بها، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن النفاق درجات، وأصل النفاق كما قلنا هو الكذب، وأن المؤمن يجب أن يتخلص من هذه الصفات. قال رحمه الله تابعه شعبة عن الأعمش. بعض الذين علقوا على هذا الحديث من الشراح قالوا ظن إن المتابعة هنا إن المتابعة غلط، قال تابعه شعبة عن الأعمش، يعني ظن هو ظن إن البخاري يقوي الرواية اللي هي بحديث رقم 34 يقوي بها الحديث رقم 33. هذا غلط، هو يقصد المتابعة تابعه شعبة عن الأعمش، يقصد أن هذه الرواية التي رواها قبيصة عن سفيان جاءت لها متابعة قاصرة، يعني إن شعبة رواها عن الأعمش، روى نفس هذه الرواية عن الأعمش، هي ملهاش علاقة بالرواية التي قبلها. ففهم بعض الناس خطأ إن هو يقوي هذه الرواية، يقوي رواية أبي هريرة برواية عبد الله بن عمرو، هي طبعا تشهد لها، هذا يسمى الشاهد. يعني إذا اختلف الصحابي يا شباب بنسميه الشاهد ولا نسميه متابعا، وإن كان يمكن أن تسميه متابعا أيضا، لكن أنا أتكلم عن الاصطلاح المتأخر. فقوله تابعه شعبة هذا موجود عند البخاري نفسه، وكذلك جرير رواه عن الأعمش أيضا، وابن نمير رواه عن الأعمش عند مسلم. ولماذا فعل البخاري ذلك شاب؟ لأن قبيصة متكلم في روايته عن الثوري، فالبخاري يريد أن يعزز هذه الرواية فيقول لك اطمئن تأكدت من صحة هذه الرواية، فهذه الرواية رواها عن الأعمش جرير، ورواها ابن نمير، ورواها كذلك شعبة، فاطمئن قبيصة قد ضبط هذه الرواية. فهمنا شباب؟ فهذا من حماية الإسناد. طيب تفضل يا ربيع. باب قيام ليلة القدر من الإيمان. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بارك الله فيك. طبعا كده بهذا انتهت الأبواب الخاصة بما يخالف الإيمان. طبعا هذه ليست الحصر وإنما هي مجرد أمثلة، يعني البخاري أراد أن يضرب أمثلة لمؤمن صحيح الإيمان وهو مسلم ويطلق عليه اسم الإيمان واسم الإسلام، ولكن فيه خصلة من النفاق أو من الفسق أو من الكفر أو من النفاق ولا يخرج بها من الدين. والله سبحانه وتعالى ذكر كما قلت لكم، وهذه آية جامعة، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ إلى آخر الآيات. فهنا مؤمن ظالم لنفسه ومع ذلك موعود بالجنة وحتى وإن دخل النار، فهذا يؤكد طبعا ظالم لنفسه لا يمكن أن يحصر فيها الصغائر، وإلا أو يقال إن الظالم نفسه هو الذي اجتنب الكبائر، لا، هذا هو المقتصد الذي يعني اجتنب الكبائر وفعل الواجبات، هذا هو المقتصد، ولا حتى يقصد بالظالم نفسه الذي تاب منها، لأن الذي تاب منها لا يمكن أن يوصف بأنه ظالم لنفسه. فلا شك أن هناك ظالم لنفسه وموعود بالجنة ولو بعد عذاب يطهره من ذنوبه، نعوذ بالله من عذاب النار، وهذا هو وجه الشاهد. انتهى البخاري من هذه الأمثلة ويعود مرة أخرى في ذكر خصال الإيمان. باب قيام ليلة القدر من الإيمان، هذا من أجمل ما ذكره البخاري، لأنه يبين أن من خصال الإيمان وأعمال الإيمان ما هو مستحب، فهذا فيه رد على من زعم أن العمل الذي يدخل تحت الإيمان فقط هو الفرائض، هذا ليس صحيحا. كل عمل صالح، فرائض ونوافل وترك محرمات، كل هذا من الإيمان، وكل ما أعان عليه فهو أيضا من الإيمان. قال حدثنا أبو اليمان اللي هو الحكم بن نافع أخبرنا شعيب، خلاص يعني عرفنا يعني تقريبا حفظنا هذا الإسناد، شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد. أبو الزناد هذا لقب يا شباب وليس كنية، لأن كنيته أبو عبد الرحمن، هو اسمه عبد الله بن ذكوان، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. إيمانا يعني إيمانا بأن الله فرضها، واحتسابا يعني يحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى، وهذا يؤكد أنه لا عمل في الإسلام إلا بنية. فكرة أن هناك نية من غير عمل، يعني هناك قلب لا يظهر آثاره على البدن أو أعمال ظاهرة ليس لها علاقة بالقلب، هذا ليس موجودا في الإسلام، ليس موجود في الإسلام عمل يقبل عند الله إلا بإخلاص النية لله. من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. غفر له ما تقدم من ذنبه هذا عام، فلا حجة لأحد أن يخصصه بيقول إلا الكبائر، لا، هذا عام، فضل الله تبارك وتعالى واسع، ليس محصورا في الصغائر. إذا كان الله سبحانه وتعالى يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكيف يقال مع العمل الصالح لا تكفر له الكبائر؟ قد تكفر الكبائر، والله سبحانه وتعالى فضله واسع. فمن حصر مغفرة الذنب هنا في الصغائر لا حجة معه، لا أعلم حجة صحيحة تقيد ذلك. في فرق بين أن نقول اجتناب الكبائر يكفر الصغائر وبين أن نقول لا تكفر الكبائر إلا بالتوبة، وإلا أنت بذلك جعلت الكبائر كالشرك، لابد أن يكون بينهما فرق. فعندنا الشرك باتفاق لا يكفر إلا بالتوبة، وعندنا الصغائر باتفاق تكفر بالحسنات. طيب الكبائر، قد تكفر الكبائر بالعمل الصالح، وهذا له شواهده ربما يأتي ذكرها إن شاء الله. طيب يبقى وجه الشاهد هنا أن هذا عمل وأنه لابد فيه من ظاهر وباطن الإيمان والاحتساب، ولا يكتفى فيه فقط بالعمل. سيأتي إن شاء الله روايات عن أبي هريرة فيها زيادة ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا، ستأتي معنا إن شاء الله حديث رقم 38. طيب ندخل في الذي بعده، أظن وجه الشاهد سهل. عبد الغني تفضل يا عبد الغني. عبد الغني طيب هذا الموضوع تكرر معنا كثيرا، فيعني يبدو ان احنا الافضل ان احنا نخلي شخص واحد هو اللي يقرا. اقرا رمضان بعد اذنك. معنا رمضان؟ انا اغلقت عليك. طيب عبد الرزاق، استاذ عبد الرزاق تفضل. معنا عبد الرزاق تفضل. رمضان فعلا يعني هذا الموضوع ياخذ وقت. رمضان. باب الجهاد من الإيمان. حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم. باب الجهاد من الإيمان. ما يزال البخاري رحمه الله يعدد أعمال الإيمان. قال حدثنا حرمي بن حفص هو ابن عمر العتكي قال حدثنا عبد الواحد هو ابن زياد، يأتي كثيرا في الأسانيد عبد الواحد، يكون هو عبد الواحد بن زياد العبدي أحد الثقات الحفاظ. قال طبعا باب الجهاد كما قلنا يتكلم عن خصال الإيمان، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو واجب في موضع ومستحب في موضع، المهم أن كل عمل صالح هو من الإيمان. قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة، هذا الإسناد يتكرر شباب، عمارة عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي ابن الصحابي الكريم. قال سمعت أبا هريرة، هذا من أصح الأسانيد وهو آخر حديث أصلا في صحيح البخاري يكون بهذا الإسناد اللي هو كلمتان خفيفتان على اللسان. قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب، يعني أنا حاولت أن أراجع معناها، كان بمعنى ضمن أو كفل أو كفل أو تكفل، بعضهم قال سارع إليه بالثواب، أظن أن هذا فيه تأويل وإخراج للفعل عن معناه، فهذا يحتاج إلى ضبط. قال انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي، ثم ذكر الجزاء، فهذا يبين أن الجهاد كعمل لا يقبل إلا بهذا، أصلا ليس هناك في الإسلام عمل يقبل إلا بهذا، بأن يكون لوجه الله، من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، فأي جهاد ليس كذلك فليس جهادا، قد يكون حمية، قد يكون دفاعا عن النفس، لكن لن يكون عملا صالحا. لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي، لفظ الإيمان والتصديق في بينهما فرق، ليس بينهما تطابق، وإن كان الإيمان يدخل فيه التصديق، لكن الإيمان كثيرا يأتي فيما يخص الغيب، لذلك مثلا إخوة يوسف قال وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يا أبانا ما لك لا تأمننا، يعني لا تأتمننا. الإيمان فيه معنى الائتمان، لذلك لما كان المنافقون يعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما نبأ الله المسلمين بأخبار المنافقين قالوا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم، فالإيمان فيه معنى الائتمان، أن تأتمن المخبر، لذلك لو كان الإيمان شهادة ما كفر أحد، يعني لو كانت الجنة والنار أمامنا والقصص أمامنا ما كانش هيكفر بها أحد، وإلا فالله سبحانه وتعالى ذكر يعني أن هؤلاء يؤمنون لما يعينون العذاب، فلما رأوا بأسنا قالوا أمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، فالإيمان إنما يكون بالغيب وليس بالشهادة، يعني لو أن إنسانا قال لك السماء فوقنا لا تقول له آمنت لك وإنما تقول صدقتك، وإنما الإيمان فيه أنك تأتمن من أخبرك، فيه معنى الائتمان، لذلك قالوا ما لك لا تأمن، يعني لا تأتمنون أن نغيب بأخينا عنك، ولذلك قالوا وما أنت بمؤمن لنا، لما فسروها بأنت بمصدق، لا هذا تقصير في التفسير، ليس المراد مجرد ما أنت بمصدق، لا أنت لا تأتمنون على أخبار نخبرك بها، كما قال المؤمنون لن نؤمن لكم، وهذا يعني تكلمنا عنه كثيرا في كتاب الإيمان لما تدرسناه، وأن الإيمان لا يطابق لفظ التصديق، وأن الإيمان فيه معنى الائتمان وفيه الإخبار بالغيب، وإن كان التصديق يعم هذا وهذا. قال: لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي، لأن الرسل هم تابعون لله، نحن آمنا بالرسل لأجل إيماننا بالله. وبعض الناس يقول الإيمان بالرسل، لا، الإيمان برسل الله. يعني الصواب أنك أنت تضيف ذلك إلى الله، الإيمان برسل الله عز وجل، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال: أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة، إن شاء الله يأتي تفاصيل هذا، أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي، وهذا من أشرف ما ينبغي أن نتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم، العزم على معالي الأمور، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولا وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، صلى الله عليه وسلم. نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطلب معالي الأمور، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس وأتقاهم. شوف عزم النبي صلى الله عليه وسلم على، وهذا فيه فضل الجهاد في سبيل الله. وسيذكر سيأتي معنا هذا الحديث كثيرا إن شاء الله في كتاب الجهاد وغيره، وإن شاء الله حينها نتكلم عنه. ذكر ابن حجر رحمه الله مناسبة في إدخال البخاري لهذا الحديث بين حديثين فيهما الكلام عن تطوع قيام رمضان، لا يعني لا أعلم ما وجهه، لكن أذكره لا بأس، إنه بيقول إن ليلة القدر يجتهد الإنسان في التماسها وفي القيام بها، فلذلك البخاري أدخل فيها الجهاد ليكون فيه هذا المعنى. الله أعلم بمراد البخاري رحمه الله، ورحم الله ابن حجر رحمة واسعة، وجزاه الله عنا خير الجزاء فيما قدمه للمسلمين بشرحه لكتاب البخاري. طيب، أظن الوجه الشاهد واضح جدا، أن الجهاد من الإيمان، وأنه إيمان، وأنه لا يتم ولا يصح ولا يقبل إلا بأن يكون إيمانا بالله وتصديقا برسله. طيب، تفضل رمضان. باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب، تطوع باب، هذا استمرار لبيان أعمال الإيمان وأن العمل يدخل في الإيمان. هنا قال تطوع، شوف نص على تطوع، هذا فيه بيان أن النوافل من الإيمان، كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث وهو في البخاري: ما تقرب إلي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فكل ما تقرب العبد به إلى الله فهو عبادة وهو إيمان وهو من الإسلام. فكلمة تطوع هنا هذا من أجمل ما ذكره البخاري رحمه الله، تطوع قيام رمضان من الإيمان. حدثنا إسماعيل، طبعا إسماعيل عن مالك معروف أنه إسماعيل بن أبي أويس، ذكرنا أنه متكلم في روايته عن مالك أو متكلم أصلا فيه، ولكن البخاري انتخب أحسن حديثه، ذكرنا ذلك في الدرس الماضي. قال حدثني، طبعا أنا أحاول أختصر في الكلام جدا عن الرواة، وإلا لو كان يعني عندنا وقت كنا تكلمنا أكثر. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب، طبعا الزهري، ومالك طبعا مالك بن أنس صاحب الموطأ، عن حميد بن عبد الرحمن، هو حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. هذا أيضا وجه الشاهد، أنه لن يقبل قيامه إلا أن يكون إيمانا واحتسابا. قال: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أيضا هذا حجة لمن قال إن الكبائر قد تكفر بالعمل الصالح، والله سبحانه وتعالى فضله واسع، يغفر لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك، يعني ما دون الشرك. وفي الحديث: اغفر لي مغفرة من عندك. والعمل الواحد يتفاضل الناس فيه، سواء بقدر العمل نفسه كالحج والجهاد أعمال كبيرة والصلاة والصيام، أو يتفاضل بحسب النيات كحديث المرأة البغي التي سقت كلبا وجاء أنه رجل وغفر له. فتحديد أن المغفرة هنا أو الحج، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فهذه النصوص يعني الزعم بأنها محصورة فقط في الصغائر، أظن أنه هو يحتاج دليلا، والله سبحانه وتعالى فضله واسع. طيب، اللي بعده، اتفضل عبد الغني. طب عبد الرزاق معنا؟ عبد الرزاق تفضل. نعم تفضل عبد الرزاق. نعم. باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. حدثنا ابن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب باب صوم رمضان نفس الشيء يدخل فيه أن يعدد أعمال الإيمان ولكن لاحظ أنه قال باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان، يعني هذا نص على مسألة الاحتساب، وأي عمل من أعمال الخير لا يحتسبه العبد لا يثاب عليه، وأي عمل من المباحات يحتسبه إذا كان مشروعا يحتسبه يمكن أن يثاب عليه، كما قال أبو موسى إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حتى اللقمة تضعها في امرأتك لك فيها أجر، وكذلك في بضع أحدكم صدقة. فالإنسان يثاب على الأمور التي يهواها أو التي يعني يشتهيها، كما مثلا في إتيانه أهله إذا احتسب لله، وكذلك يثاب على الأمور التي هي فرض عليه وواجبات أن يطعم أهله أو نحو ذلك. طيب المهم أن البخاري ذكر هذا الحديث أيضا ليدل على هذا المعنى. حدثنا ابن سلام محمد بن سلام البيكندي، يأتي معنا أحيانا ابن سلام أو محمد بن سلام، قال أخبرنا محمد بن الفضيل، هو محمد بن الفضيل بن غزوان الضبي، هو كان فيه تشيع ولكن هذا الحديث هو من جملة الثقات، وإحنا تذكرنا قبل ذلك أن الرواة الذين فيهم بدعة إذا لم يكونوا كفارا فهم مقبول الرواية إذا كانوا ثقات ولم يأتوا بشيء منكر، فهذا تكلمنا عنه لما تكلمنا عن عبيد الله بن موسى، هذا أيضا يدخل في هؤلاء أنه كان يتشيع ولكن احتمل العلماء حديثه لأنه كان ثقة، وهذا الحديث تابعه عليه غيره يعني رواه أكثر من واحد. قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد هذا هو يحيى بن سعيد الأنصاري، عن أبي سلمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أحد الثقات الفقهاء الكبار، ولكن يعني كان يجادل ابن عباس كثيرا وكان يماريه فلذلك حرم علم ابن عباس، وكان يعني فيه يعني شيء من الاعتزاز بنفسه، وكان ذلك موضع إنكار من أصحابه، ولكنه من جملة الثقات الكبار عليه رحمة الله. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أبو سلمة روى عنه هذا الحديث الزهري، وروى عنه يحيى بن أبي كثير ويحيى بن سعيد الأنصاري كما هنا، ومحمد بن عمرو بن علقمة، فبالتالي هذا الحديث من الأحاديث المشهورة الصحيحة. عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. باقي بقى مباحثي ستأتي إن شاء الله في الصيام. أكمل عبد الرزاق. باب الدين يسر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. بارك الله فيك. طبعا لما البخاري رحمه الله ذكر الاجتهاد في العبادة لابد أن يبين أن الدين يسر، فهذا بيان لصفة الدين وبيان لتمام الدين، ولبيان أن المجاهدة النفس في هذا الدين لا تعني أن نخرج به عن الحد المشروع. فقال باب الدين يسر، أما كون الدين يسرا فهذا أمر متفق عليه، قال الله تبارك وتعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، في الحديث عليكم من الأعمال ما تطيقون، قال الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، قول المؤمنين ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا وأن الله استجاب لهم، كل هذه الآيات والأحاديث تبين معنى واحد أن دين الإسلام دين يسر، قد يكون فيه شيء يخالف الأهواء وقد يكون فيه شيء فيه مشقة وتعب، لكنه يراد منه تزكية النفس، ولو كان فيه شيء فيه كلفة لا يمكن أن يكون فوق الطاقة، فالله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، فلذلك شباب من الخطأ المشهور تسمية كل أحكام الشريعة تكليفا كما هو موجود في كتب المتأخرين من أصول الفقه، وهذا لم يكن عليه الأئمة المتقدمون، لم يسموا تشريع الإسلام تكليفا، وإنما هذا مأخوذ من فكرة وهي أن الأجر على قدر المشقة وأن فيه كلفة، والصواب أنه تشريع قد يكون فيه نوع من الكلفة، قد يكون فيه ما يخالف الأهواء لا شك. وأما من قال الله سبحانه وتعالى فأما من طغى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، ففيه مخالفة للأهواء، لكن لا أن توصف الشريعة كلها بأنها كلفة ومشقة وأن الأجر على قدر المشقة، هذا من الأمور التي هي محل نقد. بالعكس، النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فالدين يسر والتشريع يسر، والإسلام دين تام كامل ما ليس فيه مثقال ذرة من الحرج، والله سبحانه وتعالى خفف عنا في هذا الدين. فلذلك يعني الذي ينبغي أن يشاع بين الناس هو أن الدين يسر، وأن العبادة قرة العين، وأن المؤمن وأن الإيمان فيه حلاوة وفيه ذوق. هذه المعاني الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. أما الذين صوروا للناس كما في دروس الوعظ أو في دروس أصول الفقه أن العبادة مشقة وكلفة وأنها مجرد امتحان وابتلاء لمخالفة الأهواء، هؤلاء قصروا تقصيرا عظيما وخالفوا أخص ما جاء الإسلام ليبينه. يعني إنما يعني دين الإسلام بشكل عام هو يسر، ومقارنة بالدين قبله أو الشريعة قبله هو يسر طبعا وهو نور. لذلك لا تسمى شريعة الإسلام بالضياء، يعني التوراة ضياء ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء، لأن الضياء فيه شيء من التعب من الكلفة، الشمس ضياء والقمر نور، الصبر ضياء والصلاة نور، إن الصبر فيه كلفة واحد. إنما الإسلام لم يسمى ضياء، التوراة كذلك فيها نور، فيها هدى ونور، ولكنها ضياء فيها نوع من المشقة، توبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم في شيء من المشقة، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرة، ففيه مشقة بسبب بغيهم، ذلك جزيناهم ببغيهم. أما دين الإسلام فليس كذلك، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فدين الإسلام دين يسر. ولذلك البخاري رحمه الله من فقهه سيتمم هذا الباب بعليكم من الأعمال ما تطيقون. طيب، قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، هذا حديث وصله البخاري في كتاب الأدب المفرد، وهو يعني له شواهد، هذا الحديث يعني يشهد له ما جاء بعده مسندا، ولكن البخاري لم يخرجه لأنه يعني ليس على شرط البخاري، يعني إسناده ليس في الأسانيد العالية ولكنه من جملة الأحاديث الحسنة. وطبعا الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، كما قال إن إبراهيم كان أمة قانتة لله حنيفا، وقيل في معنى الحنيف معاني كثيرة، المائل عن الشرك أو المخلص لله في عبادته، وكلها معاني صحيحة. وجه طبعا الاستدلال من هنا أحب الدين، فالدين مراتب يتفاضل، والأعمال والدين هو الإيمان والإسلام، فالأعمال تتفاضل والله يحب بعضه أكثر من بعض. طيب، أحب الدين هنا، الدين هو كل ما دان به الإنسان، يعني كل ما التزمه وتدين به واصطبغ به، لا يمكن أن يوجد إنسان أو جماعة بلا دين، سواء كان الدين هذا مبدلا محرفا، يعني مثلا كالنصارى واليهود، أو كان دينا وضعيا مبتدعا كدين النسوية والعلمانية العلمانية الليبرالية، كل هذا دين، لأن الدين هو تصور وتصرف، كل إنسان عنده ما يؤمن به ويتحرك به في هذه الدنيا فهو دين. قال الله سبحانه وتعالى أرأيت من اتخذ إلهه هوى، فهذا إله. كذلك في الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. فالدين هو العادة، هو ما يفعله الإنسان وما يلتزمه الإنسان، ودين الإسلام هو صبغة الله وهو علم وعمل، فكل من علم هذا الدين وفقهه وأحسن العمل به فهو في أحسن صبغة، واضح؟ طيب، قال حدثنا عبد السلام بن مطهر، هذا يعني بصري وكنيته أبو ظفر، قال حدثنا عمرو بن علي، أقصد عمر، آسف، حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري. عمر بن علي هذا يعني متكلم فيه بالتدليس، يعني هو مقدمي بصري كثير التدليس، هو ثقة لكن كثير التدليس. قال عن معن بن محمد الغفاري هو يعني مقبول يعني من جملة المقبولين هذا معن، ولكنه قليل الحديث، ولكن توبع على أجزاء من هذا الحديث وإن كان انفرد بمقدمة هذا الحديث اللي هي إن هذا الدين يسر، هو انفرد بها عن سعيد المقبري وخالفه فيها بعض الثقات مثل ابن أبي ذئب روى هذا الحديث، وسيأتي عندنا في البخاري وغيره عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحد منكم عمله، لن ينجي أحدا منكم عمله، اللي هو قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، ثم ذكر في آخر الحديث سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، هذا سيأتي معنا إن شاء الله، والقصد القصد تبلغه. المهم أن هذه بداية هذا الحديث، يعني انفرد به هذا الراوي اللي هو معن بن محمد، والبخاري قبل منه هذه الزيادة. وربما البخاري سيأتي معنا في بعض المواضع حينما يأتي حديث مثلا في فضائل الأعمال أو في المعاني التي تشهد لها الشريعة، ربما يتخفف قليلا في الرواية. وإلا فهذا الحديث رواه عن أبي هريرة همام وأبو صالح وقيس بن مخرمة وأبو عبيد مولى بن عبد الرحمن بن عوف، وليس فيه هذه المقدمة اللي هي إن هذا الدين يسر، ولكن فيه باقي بقى وإن اختلف الرواة، يعني فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا أو مثلا أغدوا وروحوا، المهم إن هذا اللفظ يعني روي من طرق كثيرة. أما مقدمة هذا الحديث فانفرد بها معن هذا، ولا شك أن لها شواهد كثيرة تشهد لمعناها، والبخاري رحمه الله يعني أدخلها في الصحيح ورأى أن هذه الرواية صحيحة. قال عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشد الدين أحد إلا غلبه، لن يشد فيها الالتزام هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا يغالبه، ألا تغالبه وألا تخرج عن هديه وأن تصدر عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا تتكلف من الأعمال ما لا تطيق. إن شاء الله سيأتي معنا جزء من هذا الحديث في بعض الأبواب الأخرى نتوسع فيه. فسددوا، سددوا بقى هذا من المعاني الجميلة التي يجب أن نقف فيها شباب. سددوا، التسديد هو الإصابة، يعني أن تجتهد في السداد والاستقامة، والسداد هنا يعني أخص ما يدخل فيه الإخلاص، وهذا الإخلاص مستطاع للعبد، فالله سبحانه وتعالى يخفف عنك في أعمال البدن، لكن الذي لا يتسامح فيه هو النية والقصد. من عمل عملا ليس، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، أو هو للذي أشرك، لأن الله سبحانه وتعالى غني عنك وعن عبادتك التي أشركت فيها معه. لذلك سددوا، لابد أن يكون قصدك وجه الله، ومن كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرث، لا سلطان لأحد على قلبك. لذلك الله سبحانه وتعالى يعني عفى عنك إذا أكرهت على الكفر، لكن بشرط أن يكون قلبك مطمئنا. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، لذلك قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهنا أذكر حديثا يا شباب أنا أحب أن تكتبه، هذا من أشرف الأحاديث التي أدعو الله بها، حديث رواه مسلم وأحمد والنسائي وأبو داود أيضا من رواية أبي بردة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الدعاء العظيم يا شباب، قال قل اللهم اهدني وسددني، خلاص كده خلص الدعاء، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم واذكر بالهدى هدايتك الطريق والسداد سداد السهم، يعني واذكر بالسداد سداد السهم. والله هذا من أشرف الأحاديث، وهو يتمم هذا المعنى. يعني يا شباب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأنت تدعو الله أن يهديك تذكر هداية الطريق. شوف الإنسان الذي يريد أن يهدي الطريق لا يزيغ عنه، وكما تتحرى الطريق فتحرى الصواب في دينك، واضح العلم قبل أن تتحرك. والسداد سداد السهم، السهم حتى الرامي، الإنسان الرامي لما بيرمي السهم لابد أن يقوم سهمه ولابد أن يسدده نحو الهدف حتى لا يطيش وحتى يصيب الهدف وحتى لا يخفق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمك ما الذي يقوم بقلبك وأنت تدعو هذا الدعاء، اللهم اهدني، يعني اهدني الطريق الحق الذي يرضيك عني. طب الأمر الثاني سددني، سددني يعني اجعل عملي خالصا لك. قد يهدى الإنسان إلى تعلم العلم أو حفظ القرآن أو أن يربي أبناءه، لكن لا يفعل ذلك لوجه الله، فأنت تحتاج إلى الهداية وتحتاج إلى السداد. فكان هذا الدعاء جامعا، وهو معنى إياك نعبد وإياك نستعين. فسددوا وقاربوا، المقاربة في العمل، يعني إنسان يجتهد في إصابة السنة ويسدد يعني يخلص لله تبارك وتعالى ويستقيم. وأبشروا، المؤمن يحتاج البشرة، البشرة هي التي تجعل يعني هذه البشرة متممة للأول وللآخر. أبشروا، هذه البشرة هي التي تجعلك تخلص وتجعلك تجتهد في العبادة وتقارب. شوف ربنا قال أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، هذه بشرة لهم البشرة في الحياة الدنيا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين أمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرة في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. المؤمن يا شباب بقدر يقينه ببشرى الله بقدر ما يخلص وبقدر ما يجتهد في العبادة والعكس. لذلك ربنا قال فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. يبقى الإنسان لابد أن يستبشر، لابد أن يقرأ في وعد الله كثيرا. وإذا يعني وعظت ولدك بالطاعة والإيمان والعمل الصالح لابد أن تبشره، أبشر وبشر الصابرين. الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يبشرنا. لماذا شباب؟ لماذا يبشرنا؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون إلى آخر الآيات. ثم قال وبشر المؤمنين، بعدما قال التائبون العابدون ماذا قال في الآخر؟ وبشر المؤمنين. وقال تعالى وبشر الذين أمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. البشرى، البشرى من الله. بقدر ما يكون عندك يقين ببشرى الله بقدر ما تخلص له، لأنك تعرف أن الدار الأخيرة هي دار القرار ولا يتعلق قلبك إلا بالله، وبقدر ذلك تجتهد في العبادة وتكون فرحا بها. فرحا، العبادة شباب ليست يعني العبادة ليست ضنكا وليست كلفة وليست مشقة. العبادة هي غذاء الروح وهي قرة العين وفيها حلاوة الإيمان. والمؤمن بعبادته أعظم وأهنأ ألف ألف مرة من الكافر بمعصيته. ومما يعينه على ذلك البشرى، أن يستحضر ثواب الله وجزاء الله. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. شوف الصحابي الكريم عمير بن حمام بن الحمام في لما كان بيده تمرات، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، أول ما استحضر هذه البشرى أقدم وقاتل في سبيل الله وقتل. وهكذا الذين كانوا سحرة لفرعون ماذا قالوا لما توعدهم فرعون؟ قالوا اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. يا سلام، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ما هذا هو الذي يثبت به العبد، يسدد ويقارب. ولن يسدد ولن يقارب إلا إذا كان مستبشرا. قال واستعينوا بالغدوة والروحة. الغدوة هو الذهاب، غدوة يعني في أول النهار، أو يعني يطلق عموما في من خرج لشيء. والروحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو، والروحة هي السير بعد الزوال، ويعني عموما السير في أي وقت. يقول فلان راح، وشيء من الدلجة اللي هو السير بالليل. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني وهذه أوقات العبادة، يعني اليوم كله من الآخر، اليوم كله يكون فيه عبادة لله تبارك وتعالى، وخير ما تقرب به إلى الله الفرائض. طيب اقرأ يا عبد الغني تفضل. طيب اقرأ رمضان. باب الصلاة من الإيمان. وقول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت. حدثنا أبو إسحاق حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، وأنه صلى الله عليه وسلم وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت، وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. قال زهير حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديث هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول، أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا فلم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. بارك الله فيك. في هذا الباب واضح جدا أن الإمام البخاري يذكر يعني أقوى حجة على تسمية العمل الصالح إيمانا، لأن المرجئة لم يكن عندهم مشكلة في أن العمل الصالح خير، لكنهم كانوا لا يسمونه إيمانا. وهذا الحديث نص، هذه الآية مع هذا الحديث نص في هذا المعنى، وهذا يؤكد ضرورة العلم بأسباب النزول. ومن أخص ما يعني يفقه به أي باب يا شباب لابد أن تجمع فيه الآيات وأسباب النزول والأحاديث والآثار، ولا يصح أبدا أن تأخذ حكما من مجرد يعني من آية أو من حديث، لا، لابد أن تجمع كل ما جاء في الباب بقدر استيعاب الجمع وبقدر نقد الأدلة من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة بقدر ما يكون الحكم قريبا إلى الصواب إن شاء الله. باب الصلاة من الإيمان، الصلاة عمل والعمل من الإيمان، فهنا هي من الإيمان وهي تسمى إيمانا، يبقى عندنا دلالتان هنا أن هذا العمل من الإيمان ويسمى كذلك إيمانا. وباب قول الله تبارك وتعالى ما كان الله ليضيع منكم، معروف الآية، يعني أنا أريد أن أختصر شوية وجه الاستدلال منها، قال يعني صلاة يعني صلاتكم عند البيت. طبعا هذا لابد يعني بعض العلماء قدر فيه تقدير، لأن المراد أصلا صلاتهم إلى بيت المقدس، وبعضهم قال يعني صلاتكم عند البيت التي صليتموها إلى بيت المقدس، يعني كان يعني يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بينه وبين يعني بيصلي اتجاه بيت المقدس، ولكن يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، واضح يعني في هذه الجهة. وبعضهم قال يعني صلاتكم عند بيت المقدس، يقصد يعني الصلاة إلى بيت المقدس، وبعضهم قال إن هو تصحيف. وابن حجر رجح أن الكعبة كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بيت المقدس، فلعل البخاري قصد هذا المعنى. لكن المفروض أن أساسا هذه الآية معروفة أن هي صلاتهم إلى بيت المقدس قبل أن تحول القبلة. قال حدثنا عمرو بن خالد، هذا عمرو بن خالد بن فروخ ثقة نزل مصر، قال حدثنا زهير، هو زهير بن معاوية الكوفي، هو ثقة، ولكنه سمع من أبي إسحاق، أبو إسحاق الشباب، أبو إسحاق السبيعي، أحد الرواة الذين دارت عليهم الأسانيد. ومن يحب منكم علوم الحديث ويهتم بها لابد أن يعتني به، لأنه من جملة الرواة المكثرين، هو والأعمش ويحيى بن أبي كثير وهشام بن عروة ومكحول والشعبي وابن سيرين والحسن وغير هؤلاء من الذين لهم روايات كثيرة ولهم أصحاب. أبو إسحاق الشباب أخذ عليه أمران، أنه يدلس، يعني أحيانا يخفي من حدثه، وبعض أهل الكوفة أو كثير من أهل الكوفة كان يفعلها، ومن درس معنا علوم الحديث يعرفها، يعرف هذا. وأخذ كذلك عن أبي إسحاق أنه تغير حفظه، يعني اختلط قبل موته بوقت بأخرى، يقولون اختلط بأخرى يعني بآخر عمره. زهير قيل أنه سمع من أبي إسحاق بأخرى، لكن ليس معنى ذلك شباب أن كل رواية لزهير عن أبي إسحاق يكون أخطأ فيها، لأن أبو إسحاق مش كل الأحاديث التي رواها بعد تغيره أو المختلط عموما، ليس معنى أنه اختلط أن كل رواية رواها يكون أخطأ فيها، واضح، ولكنها مظنة الخطأ. فزهير تابعه على هذا، على هذا الحديث أبو الأحوص اللي هو سلام بن سليم وإسرائيل وسفيان، وسيأتي إن شاء الله هذه الروايات. قال حدثنا عمرو بن خالد، قال حدثنا زهير، اللي هو زهير بن معاوية الكوفي، أبو خيثمة، وعندنا واحد تاني أبو خيثمة اللي هو زهير بن حرب، ده شيخ مسلم أكثر عنه مسلم كثيرا. قال حدثنا أبو إسحاق اللي هو عمرو بن عبد الله بن عبيد عن البراء، لاحظ أن هذا إسناد عالي، شوف أربعة، واحد اثنان ثلاثة أربعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إسناد عالي، أعلى إسناد البخاري ثلاثي وبعده هذا الرباعي. طبعا البراء بن عازب بن الحارث هو الأنصاري الأوسي، هو صحابي وابن صحابي. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أولا، طبعا لن أقف مع كل شيء في الحديث، الحديث معروف فيه طبعا الشك من أبي إسحاق اللي هو ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا، خلينا يعني نختصر لأن هذا الحديث سيتكرر معنا، يعني نجعل في كل موضع ما يليق به من التعليق إن شاء الله. كان يعجبه أن تكون قبلته. طيب أظن كل هذا معروف. فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون. طبعا أخذ منها العلماء قبول الخبر الواحد، وأن الاجتهاد في القبلة يكفي فيه واحد، رجل واحد. وهذا الحديث أصل في أن العمل من الإيمان وأنه يسمى إيمانا، ونقض لقول المرجئة بأن العمل لا يسمى إيمانا أو أن العمل ليس من الإيمان. وهذا أيضا فيه النسخ، أن الصلاة كانت إلى بيت المقدس ثم نسخها الله تبارك، نسخ الله هذا الحكم فصارت الصلاة إلى الكعبة، وأن المؤمنين متعبدون بشرع الله تبارك وتعالى، وكل ذلك شرع، كان ذلك حقا في وقته وهذا حق في هذا الوقت. الله سبحانه وتعالى قال: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم، اللي هو جاء في الحديث هنا. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، يعني أهل الكتاب كمان كان يعجبهم. يعني قيل إن اليهود، يعني إن من هم أهل الكتاب هنا؟ هل هم النصارى؟ المعروف إن اليهود هم اللي بيصلوا إلى بيت المقدس، وأن النصارى يخالفون اليهود. فإن شاء الله يأتي تحرير هذا في موضعه، ولكن نريد أن نقف هنا فقط على ما يخص هذا الباب. قال زهير، وهذا بقى هو موضع الشاهد، طبعا قال زهير، زهير بن عوية بنفس الإسناد السابق: حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا. لفظ قتلوا هذه ليس عليها الرواة، أكثر الرواة لم يذكرون هذه اللفظة. وابن حجر نفسه ذكر أن الذين ماتوا بعد فرض الصلاة وقبل تحويل القبلة، يعني فرضت الصلاة وكانت تجاه بيت المقدس ولم تحول القبلة، مات، ذكر 10 أنفس ذكرهم ابن حجر، ورجح أنه لم يقتل أحد. فبالتالي لعل هذه اللفظة اللي هي كلمة قتلوا غير محفوظة، دل على ذلك أمران: الأول أن أغلب الروايات فيها ماتوا وليس فيها كلمة قتلوا، وثانيا أن ابن حجر بيقول إن هو علم بالاستقراء أنه ما مات أحد من المؤمنين أو ما قتل أحد من المؤمنين في هذا الوقت، ثم ذكر يعني احتمالات، ولكن الأقرب إن هي والله أعلم ليست محفوظة هذه اللفظة. طبعا هذا الحديث فيها شباب، شوفوا الصحابة رضي الله عنهم علموا أن إخوانهم الذين ماتوا قبل أن يعني تحول القبلة خشيوا أن يكون ضاع إيمانهم، خشي هؤلاء الصحابة أن يكون ضاع إيمان أصحابهم، والإيمان هو الصلاة. فالله سبحانه وتعالى قال: ما كان الله ليضيع إيمانكم. وكلمة ما كان من أخص صور النهي أو النفي، أقصد النفي. ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ما كان لله أن يتخذ من ولد. فهذا فيه أن الله سبحانه وتعالى يحفظ أعمالنا، إنا لنضيع أجر من أحسن عمل، إنا لنضيع أجر المصلحين، فلا كفران لسعيه وإن له كاتبون. وفيه كذلك شفقة الصحابة الكرام في الحديث أيضا، لما أنزل الله تبارك وتعالى في تحريم الخمر، في قوله سبحانه وتعالى: ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. وسيذكر البخاري رحمه الله أنه قتل قوم وفي بطونهم الخمر، فأنزل الله سبحانه وتعالى يعني قبل أن تحرم الخمر. فهذا فيه حرص الصحابة الكرام رضي الله عنهم على إخوانهم، وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن. وجه الشاهد من هذا الحديث ذكرناه. طيب اللي بعده، اقرأ يا عبد الغني. انت معنا عبد الغني ولا رحت فين؟ رحت فطرت؟ رحت تفطر؟ طيب اقرأ عبد الرزاق. طيب: باب حسن اسلام المرء. قال مالك: اخبرني زيد بن اسلم ان عطاء بن يسار اخبره ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه اخبره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، وكان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. أكمل. حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. بارك الله فيك. هذا الباب يبين فيه أيضا أن الإسلام درجات، وأن من أحسن إسلامه ليس كمن أساء في إسلامه، فهذا شاهد. فهذا ترتيب جميل جدا من البخاري عليه رحمة الله. قال مالك، طبعا هذا حديث معلق ليس موصولا، ليس موجودا في كتاب البخاري موصولا أو مسندا، وإنما هو معلق، وجاءت روايات لهذا الحديث مسندة في كتب أخرى. وبشكل عام شباب، لما تكون محتاج أي رواية تعرف يعني أين وصلها موجودة في البخاري، تنظر في تغليق التعليق لابن حجر، كتاب نفيس جدا جمع فيه كل الروايات المعلقة وحاول أن يأتي بأسانيدها، وكذلك تحت كل خبر يحاول أن يذكر ابن حجر رحمه الله هذه الروايات أين كانت مسندة. قال مالك أخبرني زيد بن أسلم، زيد بن أسلم هذا اللي هو مولى عمر بن الخطاب، أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد، أسلم يعني دخل في الإسلام، كان كافرا وأسلم، إذا أسلم العبد فحسن إسلامه. يبقى إذن أسلم دخل في جملة المسلمين، حسن إسلامه هذا شيء زائد، هذا يؤكد أن المسلمين درجات، فحسن إسلامه يكون بالنية وبالعمل، يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، وفي رواية أزلفها أو زلفها، زلفها أو زلفها بمعنى قدمها أو أسلفها أو قربها، أي واحدة من هذا، يكفر فيها التكفير، التكفير عن السيئات، والمؤمنون يقول ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالتكفير هذا يأتي كثيرا في النصوص، أنه يأتي بالعمل الصالح، أو يأتي أن المؤمن يدعو ربه تبارك وتعالى، والتوبة تكفر، والاستغفار يكفر، والمصائب تكفر، والله سبحانه وتعالى يغفر ما دون الشرك لمن يشاء. والسيئة التي تحبط كل الأعمال هي الكفر، من يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبط أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. واضح؟ التكفير بقى اللي هو تكفير الصغائر والكبائر، هذا تكلمنا عنه كثيرا، أن الصغائر تكفر بالعمل الصالح، كل الذنوب يا شباب تكفر بالتوبة. واضح؟ والإسلام يجب ما قبله، ولكن حصل خلاف بين العلماء، هل الإسلام يجب كل ما قبله حتى الذنوب التي لم يتب المرء منها؟ يعني إنسان دخل في الإسلام كان يزني، ثم دخل في الإسلام وما زال يزني لم يتب من زناه، هل يأثم على زناه الذي كان في الجاهلية، أو هل يكفر عنه ذنوبه اللي هي الزنا، يكفر عنه الزنا الذي كان فعله في الجاهلية، وهل لو كان يعمل أعمالا صالحة يثاب عليها قبل أن يسلم؟ هذه مسألتان كبيرتان تحت هذا الباب. وباختصار، الله سبحانه وتعالى فضله واسع، والله سبحانه وتعالى يعني يكفر للعبد، ولكن يعني هل العبد الذي بقي على ذنبه ولم يتب منه يغفر له ما كان يفعله؟ طبعا جاء عندنا حديث اللي هو حديث ابن جدعان، إن هو كان يفعل بعض الأفعال، يعني ينفق ويعتق، فقالت عائشة رضي الله عنها: هل ذلك نافعه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يقل يوما اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهذا يؤكد أنه لو قال اغفر لي خطيئتي يوم الدين لنفعه هذا العمل الصالح. يعني نحن الآن شباب نتكلم عن مسألتين حتى لا تختلط عليك الأمور. عندنا رجل كافر أسلم، هذا الرجل الكافر كان يفعل أفعالا من البر، يطعم مثلا ويميط الأذى عن الطريق، يبر والديه مثلا، يصدق في الحديث، هل يثاب على هذه الأفعال التي فعلها حال الكفر؟ هذا المبحث الأول. المبحث الثاني، هل ذنوبه التي لم يتب منها هل تكفر عنه هذه الذنوب بعد إسلامه؟ واضح؟ عندنا هاتان المسألتان. بالنسبة للمسألة الأولى، قد يقال أنه يغفر له كل أقصد يثاب على عمله، والله سبحانه وتعالى فضله واسع، كما أن الله سبحانه وتعالى مثلا جعل لمن آمن بنبيه وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أجرين، وكما في حديث ابن جدعان إن هو قال لم يقل اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني لو قالها لنفعه، وكذلك في حال المريض والمسافر كتب له ما كان يفعل وهو صحيح مقيم. فالجزم بأن أن الإنسان لا يثاب على عمله الذي عمله وقت كفره لا يثاب عليه بعد إسلامه، هذا جزم لا أعلم حجة عليه، بل الأقرب أنه يثاب، فبعض الناس يقول كيف يثاب وهو عمل العمل حال كفره؟ نقول فضل الله واسع، كما أن الله سبحانه وتعالى يعني كفر عنه سيئاته، وهو وهذه السيئات وقعت في حال الكفر ولم يكن مؤمنا، فالله سبحانه وتعالى يمكن أن يغفر له. وبشكل عام شباب، أنا لا أحب أن أخوض في هذه المسائل وهي في علم الله، فالإنسان يعلم بشكل عام أن الله فضله واسع وأن الله لا يظلم مثقال ذرة. أما هذه التحديدات فأرى أن التوسع فيها ربما يكون فيه شيء من التكلف. طيب بالنسبة بقى للأفعال السيئة، إنسان مثلا زنى وسرق وقتل ولم يتب من هذا، طبعا لو تاب هذا خارج محل البحث، من تاب خلاص تاب الله عليه، لكن إذا لم يتب منها، هذا هو بقى هذا هو السؤال. فهذه مسألة ذكرها عدد من أهل العلم، وفيها يعني تعرض لها ابن تيمية رحمه الله في أكثر من كتاب، منها كتاب الإيمان الأوسط والإيمان الكبير. قال مثلا في بعض المواضع في المسألة اللي هي هل تغفر ذنوب الكافر إذا أسلم ولم يتب منها، ذكر قولين معروفين في هذا. القول الأول يغفر له جميع أفعاله، وذلك يعني أخذه من قال بهذا القول من قول الله عز وجل إن قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ومن حديث الإسلام يهدم ما قبله أو يجب ما كان قبله. طيب القول الثاني أنه لا يستحق أن يغفر له بالإسلام إلا ما تاب منه، فإذا أسلم وهو مصر على كبائر دون الكفر فحكمه في ذلك حكم أمثاله من أهل الكبائر. قال وهذا القول هو الذي تدل عليه الأصول والنصوص، فإن في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام يا رسول الله، أقصد أن حكيم بن حزام قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن أؤاخذ بما عملنا في الجاهلية، فقال من أحسن منكم في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. قال فقد دل هذا النص على أنه إنما ترفع المؤاخذة بالأعمال التي فعلت في حال الجاهلية عمن أحسن لا عمن لا يحسن، وإن لم يحسن أخذ بالأول والآخر، ومن لم يتب منها فلم يحسن. وقال الله تعالى قل للذين كفروا وقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف يدل على أن المنتهي عن شيء يغفر له ما قد سلف منه، لا يدل على أن المنتهي عن شيء يغفر له ما سلف من غيره. قال وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان يهدم ما قبله، وفي رواية يجب ما قبله، فهذا قاله لما أسلم عمرو بن العاص وطلب أن يغفر له ما تقدم من ذنبه، فقال له يا عمرو أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن التوبة تهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، ومعلوم أن التوبة إنما توجب مغفرة ما تاب منه، لا توجب التوبة غفران جميع الذنوب. فهذا الحديث يعني ذكر في أكثر من هنا في تعليق أيوة المحقق اللي هو محقق كتاب الإيمان الأوسط علق عليه، قال وهذه المسألة ذكرها ابن حجر في فتح الباري عند شرحه للحديث السابق الذي ذكره ابن تيمية أن حكاية بن حزام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في الصحيحين أو في الروايات الأخرى ذكر له يعني بهذا اللفظ، إنما الحديث عن عبد الله بن مسعود أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال الحافظ ولم أقف على اسمه، لم يقف على اسم هذا الرجل. أما الرواية بقى التي يعني كأن ابن تيمية دخلت عليه هذه الرواية أو اختلط عليه رواية برواية، اللي هي رواية حكاية بن حزام لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت أمورا كان يصنعها يعني يصنعها في الجاهلية من صلة وصدقة وعتق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير، فهذه عكس المسألة التي نتكلم فيها. نحن نتكلم عن الكافر هل يؤاخذ بذنوبه في الجاهلية، لم نتكلم الآن عن عن الكافر هل يثاب على أعماله الصالحة، فعندنا هنا مسألتان. فكأن ابن تيمية رحمه الله يعني دخل عليه حديث في حديث، المهم عندنا أصل المسألة واضح يا شباب. فعندنا هنا مسألتان، مسألة هل يؤاخذ بما كان عليه من الذنوب ولم يتب منه، وهل بمجرد توبته من الكفر يكفر له كل السيئات التي هو بقي عليها ولم يتب منها. الأقرب والله أعلم أنه لا يكفر له إلا ما تاب منه. طيب العمل الصالح، العمل الصالح يعني قد يقال من فضل الله تبارك وتعالى أنه يثيب العبد على أعماله الصالحة بإيمانه وإسلامه، والله أعلم، ليس عندي قطع في ذلك. قال إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها أو زلفها أو أسلفها، وكان بعد ذلك القصاص، يعني اللي هو القصاص اللي هي الإيه معروف ذكره الله تبارك وتعالى، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، والثانية إن هو من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. طبعا بعض الناس قال هذا هو الانتهاء الحد، يعني أقصى شيء يمكن أن يصل إليه المضاعفة هو 700 ضعف، وأنا في رأيي أن هذا ليس بلازم، الله سبحانه وتعالى يضاعف لمن يشاء. قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، فالله سبحانه وتعالى فضله واسع. والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله، وإن شاء الله سيأتي معنا. وكلمة إلا أن يتجاوز الله فيها شاهد أيضا أن كل سيئة دون الشرك يمكن أن يتجاوز الله عنها تبارك وتعالى، حتى لو لم يتوب منها العبد، وإن كانت التوبة واجبة على كل حال، ولكن هذا أيضا فيه رد على الوعيدية، وفيه أيضا رد على من زعم أن الإسلام درجة واحدة وأن المسلمين درجة واحدة. الحديث الثاني، حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا إسحاق بن منصور، طبعا الكوسجي اللي هو روى عن إسحاق بن منصور، روى سؤالات عن إسحاق بن راهوي أو راهوية والإمام أحمد بن حنبل. حدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال أخبرنا معمر بن راشد عن همام، وهمام بن منبه أخو وهب بن منبه، له صحيفة مشهورة عن أبي هريرة مروية بإسناد واحد، واختلف العلماء هل حينما نروي رواية من وسط هذه الصحيفة يجب أن نذكر الصحيفة كلها أم يمكن أن نأخذ حديثا، فبعضهم استجاز أن يأخذ حديثا كالبخاري، وبعضهم كمسلم قال يعني يذكر أول حديث فيها، يقول مثلا يذكر الإسناد ثم يقول فذكر أحاديث منها كذا كذا ويذكر حديثه. وبشكل عام إن شاء الله هذا يكون خفيف، يعني أظن أن الأمر فيه يسير، ما دامت كل الصحيفة بهذا الإسناد، معمر عن همام عن أبي هريرة، فلا مشكلة أن نأتي بحديث منها ونرويه، ليس مشكلة. طيب، عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعمله، هذا يؤكد أيضا أن الإنسان يحسن في إسلامه بالنية وبالعمل، تكتب له بعشر أمثالها يعني الحسنة إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. ويمكن لمن يريد أن يحب أن يراجع هذا الموضع الكلام فيه عن الكافر قبل أن يسلم، أقصد الكافر بعدما أسلم ذنوبه أو أعماله، يمكن أن يراجع كتاب اسمه الأحاديث المتعارضة لشيخ اسمه الدبيخي، وهو بحث عموما جميل يتكلم عن الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين، واختص بأحاديث الإيمان ونحو ذلك، صفحة 377. هذا الحديث ذكرناه. طيب، ناخذ آخر حديث معنا شباب، آخر حديث اليوم، يعني أطلت عليكم كثيرا. اقرأ رمضان، أو معنا عاصم، معلش يا رمضان، أسف أنت قرأت النهاردة كتير، اقرأ عاصم. باب أحب دين الله أدومه. قال حدثنا محمد بن مثنى حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال من هذه؟ قالت فلانة تذكر من صلاتها، قال مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. هذا الباب أيضا هو من الأبواب التي تبين فقه التعبد أو فقه العبادة، وتبين أن العبادة ليست مجرد اجتهاد، والناس يقصرون إما في العلم بالشريعة وإما في العمل بالشريعة. يمكن إنسان أن يشق على نفسه كالرهبانية المبتدعة، ويمكن إنسان أن يقصر في العمل. فدين الإسلام هو الدين الحق، وأحب الدين إلى الله أدومه. أحب الدين هنا أيضا شاهد على أن الدين هو العمل، وكلمة أحب الدين معناها أن الأعمال درجات وأنها منازل، وإذا كانت الأعمال درجات فكذلك المؤمنون درجات ويتفاضلون. أحب الدين إلى الله اللي هو العمل يعني أدومه، يعني ما داوم عليه صاحبه. في روايات طبعا تأتي وإن قل. قال حدثنا محمد بن موسى، هو مشهور بكنيته أبو السلام عليكم. تسمعني يا عاصم؟ معك. طيب، كان في مشكلة تقريبا، يعني أعيد هذا مرة أخرى الذي قلت، لأني تقريبا كان عندي مشكلة في الإنترنت، حولت على البيانات، تقريبا كان في مشكلة. هذا الباب شباب، يعني أنا لا أعرف من أين يعني كتم الصوت، لكن هذا الباب هو باب أحب الدين إلى الله أدومه. فيه أن الدين مراتب وأن الله يحب بعضها أكثر من بعض، والدين هنا هو العمل. وفيه بيان أن العبادة ليست مجرد اجتهاد وتحميل النفس ما لا وتحميل النفس، وإنما هو فقه أن يعلم الإنسان السنة وأن يتبع السنة. قال حدثنا محمد بن المثنى هو أبو موسى البصري ومشهور بكنيته أيضا. حدثنا يحيى طبعا هو يحيى بن سعيد القطان عن هشام هو هشام بن عروة. قال أخبرني أبي هو عروة بن الزبير بن العوام عن عائشة أمنا رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة. جاءت بعض الروايات أن امرأة مرت وستأتي معنا إن شاء الله، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وعندها امرأة، على اختلاف في الروايات. قال من هذه؟ قالت فلانة تذكر من صلاتها، يعني تذكر أن صلاتها كثيرة وأنها لا تكاد تنام، في بعض الروايات لا تنام وأنها تصلي كثيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه، ما هي اسم فعل بمعنى انتهي أو كفي أو اكفف؟ هل هو النهي لعائشة أن تثني عليها بذلك، أو نهي للمرأة لأنها يعني تجاوزت الحد الشرعي؟ سيأتي معنا إن شاء الله هذه الروايات. قال ما عليكم بما تطيقون، يعني عليكم من الأعمال ما تطيقون. لماذا؟ لأن معناها يعني اشتغلوا من الأعمال الصالحة بما تستطيعون المداومة عليه. طبعا المقصود هنا شباب الأعمال المستحبة وليس الفرائض، لأن الفرائض لا يمكن أن يكون فيها ما لا نطيقه، وإنما الإنسان قد يحمل نفسه في المستحب ما لا يطيقه فيصل إلى السآمة والملل. والشريعة لم تأتي ليسأم الإنسان بالطاعة، بل ليفرح بها وليطمئن قلبه بها. قال عليكم من عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. طبعا هذه الرواية محفوظة، جاءت يعني من طرق كثيرة جدا، هذا اللفظ محفوظ، ولكن اختلف في معناه من جهتين. هل هذا معناه أن الله يمل، يعني يثبت لله هذا الملل، ثم اختلفوا في تفسيره، أو أساسا المعنى هو النفي؟ يعني هل معناه إن الله لا يمل إلا إذا مللتم، ولا معناه أن الله لا يمل حتى ولو مللتم أنتم؟ يعني حتى الملل يا شباب اللي هو استثقال الشيء والنفور عنه بعد الرغبة فيه. إنسان مثلا كان عايش في بيت وعجبوا البيت، لكن بعد كده مل منه، سئم منه، أو إنسان كان بيفعل فعل ثم سئم منه، فالسأم الملل هو السأم أو الضجر. فهم اختلفوا في هذا الحديث، هل هذا الملل مثبت لله أو معلق بشرط أننا إذا مللنا من العبادة مثلا مل الله على أي معنى؟ وبعضهم قال لا، ده المعنى نفي، يعني أن الله لا يمل وإن مللتم. فهذا يحتاج تحريرا، هل الملل أصلا صفة نقص من كل وجه، أم يمكن أن يكون كمالا من وجه عادي؟ مثلا صفة المكر أو الاستهزاء، خلينا لو نتكلم عن الصفات أو الأفعال، مثلا أفعال كمال مثل العلم ومثل الصدق والبر، ماشي، وفي أفعال كذب من كل وجه مثل الكذب والخيانة والظلم. فالله سبحانه وتعالى لا يظلم شيئا، والله سبحانه وتعالى لا يخون، والله لا يكذب تبارك وتعالى. لذلك مثلا الله سبحانه وتعالى قال فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، لم يقل فخانهم، بخلاف مثلا فعل مثل الكيد أو المكر أو الاستهزاء أو الخداع، فهذا يكون كمالا. لذلك ربنا قال ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهناك مكر حسن. فهل الملل هذا من كل وجه يكون مذموما؟ هذا هو يحتاج تحريرا. فبعض أهل العلم يقول إن هنا هذا الملل منفي عن الله، لأنه علقه على لا يمل حتى تملوا، فيعني كأنه يقول لا يمل وإن مللتم مثلا، ويجعل هذا شبيها به حتى يلج الجمل في سم الخياط، أنه علقه على أمر لن يحصل. فلا يعني ليس عندي قطع في هذا، ولكن أرى أن يبقى هذا النص كما هو، أننا نقول إن الله لا يمل حتى نمل فقط، يعني لا نخوض فيه أكثر من ذلك. طيب، قال وكان أحب الدين إلى الله، هذا وجه الشاهد، هذا أحب الدين إلى الله، فالله يحب ويحب. وابن حجر عليه رحمة الله يعني في بعض أفعال الله وأسماء الله يعني يتبع فيها قول الأشاعرة وينقل أقوالهم، فهو هنا مثلا تحت هذا الحديث نقل قول القاضي أبي بكر بن العربي أن محبة الله أو المحبة من الله يعني تعلق، قال باللفظ كذا، قال القاضي أبو بكر بن العربي معنى المحبة من الله تعلق الإرادة بالثواب، أي أكثر الأعمال ثوابا أدومها، وهذا تحريف للصفة، هذا تحريف لفعل من أفعال الله، بل من أشرف الأفعال التي يحبها العبد ويحب الله بها، أن الله يحب ويحب. وهذا كثير جدا، يعني لا يحتاج استدلالا، أن الله يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب، وأن الله معهم وينصرهم. فتحريف هذه الصفات عن معناها لا حاجة له، الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وله المثل الأعلى. ومن الذي قال أننا إذا أثبتنا الحب لله فإننا نمثل حب الله بحب المخلوقين، أو أن هذا الحب ضعف، أو من الذي قال ذلك؟ الله له من كل فعل الكمال، ونحن لنا منه ما يناسبنا، ولله المثل الأعلى. فكيف يقول الله سبحانه وتعالى يحبهم ويحبونه ثم أنت تقول لا، ليس معناها يحبهم؟ الله سبحانه وتعالى يقول رضي الله عنهم، تقول لا، لي الله لا يرضى عنهم. سخط الله عليهم، تقول لا، الله لا يسخط. كيف هذا؟ الله سبحانه وتعالى أحسن قيلا وأحسن أصدق قيلا وأحسن حديثا، وهو أعلم بنفسه. ولم ينكر أحد من الصحابة ولا حتى المشركون لم ينكروا ذلك في القرآن أصلا. أمر عادي لا مشكلة فيه، لم تنشأ فيه أي مشكلة. لذلك بدعة تعطيل أسماء الله وأفعال الله لم تكن إلا متأخرة. يعني البدعة التي نشرت متقدمة هي مثلا بدعة في الإيمان، بدعة الخوارج، وبدعة الرافضة، وبدعة القدرية. إنها بدعة حتى المعتزلة الأوائل لم يكن عندهم بدعة تعطيل أسماء الله وأفعال الله أبدا، اللي هو عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء، إنما ظهرت بعد ذلك في المتأخرين منهم، ثم بعد ذلك يعني تلقاها غيرهم، يعني انتشرت فيهم. هذا لا إشكال فيه أبدا، الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. طيب، قال وكان أحب الدين، طبعا الدين هنا هو العمل، فهذا فيه أن الأعمال تتفاضل. قال أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. وفي بعض الروايات شباب أدومه وإن قل، وفي بعض الروايات وكان آل محمد إذا عملوا عملا أثبتوه، صلى الله على محمد وعلى آل محمد. وفي رواية وكان إذا عمل عملا أثبته. هذا شباب مما ينبغي أن نقيده، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في النيات من العمل، النية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعبد الله حبا وشكرا وخوفا وطمعا، وكان كذلك يواظب ويداوم ويثبت العمل، وكان ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وهديه مع أهله، وهديه في العبادة، كانت العبادة فرحا، وكانت العبادة قرة عين. فلذلك لابد لنا أن نتأسى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة. بقي لنا أن ننبه تنبيها في الحديث الذي رقم 41، أن هذا الحديث أنا في رأيي والله أعلم أن البخاري لم يسنده لسبب، لأن هذا الحديث مروي، يعني مروي من طرق عن الإمام مالك، يعني رواه عن مالك بعض الرواة، ومنهم إسماعيل ابن أبي أويس وغير هؤلاء. لماذا لم يسنده البخاري؟ الأقرب عندي والله أعلم لأن هذا الحديث نفسه رواه ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلا، يعني سفيان بن عيينة خالف فيه مالك، وسفيان أحد الثقات الأثبات، وإن كان مالك طبعا ثقة إمام. والبزار بيّن أن مالك انفرد بوصله، ولكن ابن حجر ذكر يعني صحح الرواية وقال إن مالك ثقة ثبت وإن هذه زيادة تقبل، فالله أعلم. ولكن لا، يعني هذا في رأيي هو السبب الأصلي الذي جعل البخاري لم يسند هذا الحديث لعلمه بوجود هذا الخلاف. وهو عموما روى الرواية معلقة وأتى لها بشاهد اللي هو رقم 42. بارك الله فيكم الشباب، يعني ممكن أن نقف هنا لأن تقريبا أخذناه يعني 3 ساعات لم أشعر بها، والوقت يمر سريعا. إن شاء الله بقي لنا يوم واحد، لعله غدا، يمكن غدا إن شاء الله أن ننهي، يعني لأن أنا يوم السبت يوم الجمعة والسبت والأحد هيكون عندي بعض العمل، فمش هيكون في دروس، لكن ممكن إن شاء الله ناخد الدرس الباقي لنا في كتاب الإيمان إما غدا وإما يوم الجمعة صباحا، وبعدها سيكون عندنا اختبار إن شاء الله. أعطيكم فرصة 4 أيام أو 3 أيام من الآن يا شباب، حاولوا تذاكروا كتاب بدء الوحي وكتاب الإيمان. سيكون عندنا فيه اختبار تختبروا فيه نفسك، تختبروا فيه يعني هل يعني استفدت من هذا الكتاب، أو على الأقل أنت مستحضر ل الأحاديث تحت الأبواب، أو علاقة الحديث بالترجمة. الأمر الثاني هيكون عندنا مناقشة في آخر كتاب الإيمان، اقترحها بعض الشباب رمضان، اقترح هذا فكرة جميلة. زي ما اقترح برضو محمد عاطف اقتراح جميل في ان احنا ننظم القراءة حتى لا نأخذ وقتا، فهذه اقتراحات جميلة انا ارحب بها وهي على العين والرأس، واساسا هذا الدرس لكم، فما يناسبكم وما تفرحون به انا في خدمتكم، يعني اسأل الله ان يبارك فيكم وان يحفظكم وان يعيننا على اتمام هذا. انا شباب احب منكم ان يكون هذا الكتاب ورد لكم بجانب دروسكم، لان لما ما ارضى ان يكون هذا الكتاب مانعا لكم من باقي الخطط والدروس. هو يعني لنا في 3 أيام في الأسبوع كل يوم 2 أو 3 ساعات، وباقي الأسبوع أنت تعيش مع وردك مع دروسك مع برنامجك كما تحب. فأنا لا أحب أن يعني أخذك من الدورات التي أنت فيها، ولكن يكون هذا وردا لك تواظب عليه إن شاء الله. وأحب أن يكون لك ورد في قراءة الكتاب، قراءة سريعة اللي هي القراءة، يعني يكون كل يوم لك مثلا 10 دقائق أو نصف ساعة في البخاري، ده أقل شيء يا شباب. هذا الكتاب يعني أنفس قاعدة تنطلق منها بعد كتاب الله، وهذا الكتاب من أكثر النظر فيه ودقق فيه يكون عنده قاعدة محكمة في الإسلام بشكل عام، ليس في علوم الحديث فقط ولكن في الفقه في التفسير في كل أبواب الدين، لأنه كتاب جامع وكتاب يعني مؤلف تأليفا دقيقا. إن شاء الله يكون عندنا مناقشة في بعد نهاية الكتاب، لو واحد عنده سؤال لو واحد عنده اقتراح، ولكن أحب منك أن يكون الأسئلة متعلقة بالباب، يعني أي سؤال خارج عن هذا نجعله في موضعه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. بعض الناس علق على الحديث اللي هو لن يشاد الدين أحد إلا غلبة، لن يشاد الدين أحد إلا غلبة، وقال إن هذا من آيات النبوة، وبالفعل إن أي إنسان يعني يبالغ في العبادة حتى يخرج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم لابد أنه سيمل منها وأنه سيغلب وأنه سيسأم ولن يهنأ بالعبادة. لذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم خير الهدي، وسيأتي عندنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له، وأن الإنسان لا يأتي بعمل ويضيع باقي الحقوق، لا إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا وغير ذلك من الأمور. أيضا بقي أن ننبه على تنبيه، يعني نسيت أن ننبه عليه، إن عمر بن علي هذا اللي هو في حديث 39 هو مدلس كما قلنا، ولكن ذكر ابن حجر أن هناك رواية عند ابن حبان وهي فعلا رقم 351 صرح فيها بالسماع، وهذا الحديث عموما هو من أفراد البخاري عن مسلم اللي هو حديث رقم 39، وذكرنا أن أغلب الرواة لم يذكروا فيه الزيادة اللي هي إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبة، وإنما أغلبهم ذكر الجزء الثاني منه، ولعل البخاري رأى أن هذه الزيادة صحيحة ورأى أن هذه الزيادة مقبولة فبالتالي قبل هذا الحديث. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.